بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن قرر رحمه الله من خلال النصوص أن رب العالمين سبحانه وتعالى فوق سماواته كما تقدم في النصوص التي وردت، وذكرنا أنها تزيد على 1000 دليل من القرآن والسنة، من مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وكذا قوله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي يدخل فيها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يصعد. بعد أن تقرر هذا وتقرر عند كل مسلم أن رب العالمين في العلو، ومنه الحديث العظيم الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 فيهم حدثاء العهد بالإسلام، وفيهم المهاجرون الأولون، وفيهم من فيهم من العرب، ومن قد يكون فيهم من العجم، ومن فيهم من الموالي والحاضرة والأعراب، يقول أمامهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيقول أمامهم جميعا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. والحديث في صحيح مسلم أنه يرفع إصبعه إلى الله تبارك وتعالى ثم ينكبها نحوهم، يعني اشهد عليهم. بعد أن تقرر هذا وعرف المؤمنون أن ربهم سبحانه وتعالى في العلو، جاء الكلام عن المعية، وآيات المعية ليس فيها أي إشكال بحمد الله، إنما الإشكال عند الذين يتبعون المتشابه. فآيات المعية دلت كما سمعت على أن معية الله تعالى على نوعين: النوع الأول معية عامة تشمل الجن والإنس، البر والفاجر، الرطب واليابس، السماء والأرض، فالله تعالى محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء. فمعية الله بهذا المعنى معية عامة، فهو سبحانه وبحمده محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء، ولا يمكن أن يفلت أو يسبقه شيء سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ثلاثة، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كيف تفهم هذه النصوص؟ من خلال النصوص السابقة التي بيّنت أن رب العالمين في العلو سبحانه وبحمده. فإذا جاء الكلام عن معيته تعالى، فالمعية على هذين النوعين: المعية العامة الشاملة التي لا يعزب عن الله عز وجل بها شيء، فهو مع كل أحد سبحانه وبحمده. وهذه الآية إذا تأملها المؤمن وجد أن موضوعها هو العلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ بدأت بالعلم. لما تقرر أنها بدأت بالعلم جاء الكلام عن المعية. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. ولهذا كان السلف إذا احتج الجهمية القائلون عياذا بالله بأن الله في كل مكان، إذا احتجوا بالآية قال اقرأ أولها. ما موضوعها؟ أنه تبارك وتعالى مع خلقه سبحانه وتعالى المعية التي لا تعني أنه ممتزج معهم في فروشهم وفي بيوتهم، حاشاه من ذلك، بل هو تعالى كما تقدم في النصوص الكثيرة في السماء سبحانه وبحمده، والأدلة على هذا كما قلنا تزيد على ألف دليل. فالمعية الأولى هي المعية العامة الشاملة المحيطة بكل شيء. والنوع الثاني من المعية معية التأييد والنصر والتوفيق، والتي تكون للمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة وليس مع المجرمين والمفسدين، المعية الخاصة، وإن كان معهم المعية العامة. فالمعية الخاصة التي تقتضي التأييد والتوفيق والتسديد هذه للرسل ولأتباعهم على بصيرة. ولهذا قال تعالى لموسى عليه السلام ولهارون عليهما السلام لما خشي إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى فرعون طاغية يمكن أن يتسلط علينا، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو معهما سبحانه وتعالى تأييدا ونصرا وتوفيقا. وهكذا قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع أهل التقوى، مع أهل الإحسان، إن الله مع الصابرين، مع أهل الصبر، هذه معية خاصة. أما المعية العامة فتعني الإحاطة بكل شيء. فالمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والتوفيق وحسن العاقبة، أما المعية العامة فهي تعني الإحاطة الشاملة. وقول بعض من يتحلق من الأشاعرة إن السلف قد أولوا هو قول من لا يفهم، فإن هذا ليس تأويلا، هذا ليس من التأويل في قليل ولا كثير، بل هذا هو مقتضى النص ومعناه الحقيقي، لأن التأويل عندهم معناه صرف النص عن الظاهر المتبادر منه إلى معنى مرجوح يدعيه الذي صرفه. فيقال من قال إن ظاهر آيات المعية أن الله تعالى ممتزج بالخلق، من قال هذا؟ وهو الذي بين سبحانه وتعالى أنه فوق سماواته عز اسمه، ويذكر تبارك وتعالى معيته مقرونة بعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا هذا لا يعد تأويلا، بل هذا هو معنى وتفسير اللفظ كما فسره السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نعم. وقوله هذه الآيات وما بعدها متعلق بصفة عظيمة من صفات الله تعالى، وهي صفة الكلام، وهي أنه تبارك وتعالى يتكلم سبحانه وبحمده بما شاء كيف ما شاء سبحانه وبحمده. وهذه المسألة، مسألة الكلام، من المسائل الفواصل الكبار بين السني وبين المبتدع، وقد وقف السلف الصالح رضي الله عنهم موقفا كبيرا جدا فيها. فإن الخصمة العظيمة التي كانت بين الإمام أحمد وغيره من علماء السنة مع المعتزلة كانت في صفة كلام الله تعالى، لأن المعتزلة قاتلهم الله يقولون إن صفات الله مخلوقة ومنها صفة الكلام، ولهذا قالوا إن القرآن مخلوق عياذا بالله. فوقف لهم الأئمة، وموقف الأئمة يبين لك حقيقة عظيمة جدا في موضوع المذاهب الأربعة. لما جاءت هذه المسألة الكبيرة اتفق أهل العلم ممن هم على طريقة الشافعي في الفقه، أو على طريقة الإمام أحمد، أو على طريقة مالك، أو غيرهم من أهل العلم، قولا واحدا على الوقوف في وجه المعتزلة. من ذلك الإمام الجليل، ويخفى موقفه على كثير من طلبة العلم ولا سيما من المبتدئين، وهو البويطي رحمه الله تعالى صاحب الشافعي، فقد حمل من مصر وفي رقبته رحمه الله ثقل 40 رطلا، يعني حتى تظل رقبته بهذا الشكل إلى العراق. ولما دخل إلى العراق وسجن قال: والله لئن دخلت عليه لأصدقنه، وأبى أن يقول إن القرآن مخلوق. استمر رحمه الله تعالى مكبلا حتى مات في سجنه رحمه الله وغفر الله له. لم يقل هذا قول أحمد، هذا قول الشافعي. لا، إذا جاءت مسائل الاعتقاد فأهل العلم فيها على قول واحد. وهكذا الإمام أحمد موقفه مشهور رحمه الله تعالى، يقول أحمد: ضربت ضرب من يراد قتله. الضرب الذي تلقاه الإمام أحمد ليس ضرب تعذيب، بل ضرب قتل، كان المراد أن يقتل تحت الضرب تحت السياق، لكن الله سلمه. وهكذا وقف نعيم بن حماد ومات في السجن، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، قتل الواثق بيده. وصمد عدد من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، ورأى بعضهم أن له رخصة لأنهم تحت وطأة التعذيب الشديد رأوا أنهم دخلوا في حد الإكراه، وكان الإمام أحمد يرى أن ذلك لا يعد إكراها إلا إذا مس بعذاب، وكان يرى أن عليهم أن يصبروا. ولكن كما قال بعض أهل العلم مثل بشر الحافي وغيره: من يستطيع أن يقف موقف أحمد؟ موقف أحمد يقل أن يقفه أحد. هذه الخصمة الكبيرة كانت في هذه المسألة، مسألة الكلام، لأن المعتزلة تقول إن كلام الله مخلوق، وترى هذا في جميع صفاته. ولهذا جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل: إن عرضت على السيف ترجع؟ قال: لا، ما أرجع حتى لو قتلت. لماذا؟ لأن هؤلاء أئمة مقتدى بهم رحمة الله عليهم، ورأوا أنهم إن فرطوا ولم يصمدوا فإن الأمة ستضل بمذهب المعتزلة، وسينتشر في الأمة أن كلام الله مخلوق. وهذه مقولة عظيمة جدا وفظيعة، نقل اللالكائي عن 500 من أهل العلم تفسير من قالها، أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر، عن أحمد وعن الشافعي وعن غيرهم من علماء الأمصار. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فمسألة صفة الكلام مسألة كبرى وفاصل عظيم بين أهل السنة وبين المعتزلة وبين من تأثر به. صمد الأئمة رحمهم الله، قتل منهم من قتل، سجن منهم من سجن، حتى أخرج الله الحق وظهر وتبين. وسلط الله المتوكل رحمه الله وغفر الله له، سلطه على المعتزلة، حتى إن قاضي الدولة الأول وهو أحمد بن أبي ذؤاد مات فقيرا، صادره المتوكل مصادرة، يعني أخذ جميع أمواله وأذله وأهانه حتى مات فقيرا، ولم يشهده إلا 3 أشخاص أو 4، يعني حينما مات. وأذل الله المعتزلة أعظم ذل، وظهر مذهب أهل السنة ظهورا بينا، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا يجوز القول أنها مخلوق، وأن القائل بهذا إنما هم المعتزلة والجهمية. وثبت هذا عند الجميع، واتضح ثم ظهر قول الكلابية وهم أصحاب عبد الله بن سعيد بن القطان المدعو المسمى بابن كلاب. وابن كلاب هذا أراد أن يتوسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، فأخذ بعضا من قول أهل السنة في إثبات عدد من الصفات، ومال إلى تأويل عدد من الصفات متابعة لقول المعتزلة، فوقف منه أهل العلم وقوفا شديدا جدا. ولهذا كان الحارث المحاسبي وهو مشهور بالتصوف ولكنه كان من مشاهير الكلابية، أمر الإمام أحمد بهجره حتى إنه مات في بيته لم يستطع الخروج، لأن السنة بعد أن أخرج الله عز وجل أحمد من السجن ولا سيما في زمن المتوكل قد قويت جدا، وأبغض الناس المعتزلة بغضا شديدا، حتى إنها وهذه من آيات الله البالغة لا تكاد تجد للمعتزلة إلا كتبا قليلة إلى اليوم، مع أنهم كانوا مسيطرين في وقت المأمون والمعتصم والواثق وألفوا ألوف الكتب، ومع ذلك لا تجد لهم من الكتب إلا القليل القليل الآن، وذلك لأن مذهبهم مذهب باطل لا يحفظ، لا يحفظه الله تعالى. أتباع ابن كلاب قالوا في القرآن مقولة عظيمة، قالوا إن الله تعالى تكلم بكل كلامه ثم لم يتكلم، وقالوا إن القرآن ليس أحرفا وإن الله لا يتكلم بصوت، وإن القرآن هو مجرد المعنى، أما الألفاظ فهي من جبريل أو من محمد عليهما الصلاة والسلام. وقد اشتد أهل العلم عليهم في هذه المسألة جدا، وبدعوهم وضللوهم، ورأوا أن مقولتهم من أعظم المقولات، بل قال بعض أهل العلم إن مقولتهم أخبث من مقولة المعتزلة من جهة، وهي أن مقولة المعتزلة ظاهرة الخبث، أما مقولة هؤلاء القوم فإنها تخفى على كثير من الناس، لأنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فيظهر أن كلامهم على وفق كلام أهل السنة، لكنهم يقولون إن الألفاظ ليست من الله. ولهذا شبههم أهل العلم بالوليد بن المغيرة الذي قال إن هذا إلا قول البشر، فقالوا ما فرق قولكم عن قول الوليد بن المغيرة إذا كان القرآن من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله؟ ثم إذا كان القرآن من كلام محمد أيصح أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل يمكن أن يقول هذا إلا الله؟ فلا شك ولا ريب أن الله تعالى تكلم بكلام سبحانه بحمده بحرف وصوت سمعه جبريل وأخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أوضح الأدلة في هذا ما ذكر الله عن موسى، فقد قال الله تعالى وكلم الله موسى، وهذا واضح الدلالة جدا، ثم أكده بقوله تكليما، حتى لا يظن أن في الكلام احتمالا، والفعل إذا أكد بالمصدر مستحيل أن يأتي أحد ليؤوله. كلم الله موسى تكليما، ليس هذا فحسب، بل ذكر الله تعالى أن موسى سمع الخطاب ورد الجواب، وبين تعالى هذا في مواضع من كتابه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا كلام رب العالمين، سمع الخطاب فرد الجواب وقال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فسمع أمر الله بإلقائها فألقى فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى آخر الآيات في مواضع كثيرة من القرآن. ثم لما أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون أخبر ربه أنه قتل فيهم قتلا وأنه يخشى أن يقتلوه، فطمأنه رب العالمين أن ذلك لا يكون، فسمع الخطاب ورد الجواب. فلا شك أن القرآن وأن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع، وأن القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه. أما إذا قيل إنه هو المعنى فقط فيترتب على هذا أن الألفاظ من غير الله، وهذه مقولة عظيمة جدا أنكرها السلف على ابن كلاب، وأنكروها على مثل حارث المحاسبي، ثم تلقبها عن ابن كلاب الأشاعرة. فإن الأشاعرة ورثت الكلابية وقالت بمقولتهم في القرآن، ولهذا فالذي يقال في الكلابية يقال في الأشاعرة بل وأشد، لأن الأشاعرة في أخريات أمرهم نحوا منح المعتزلة باعتراف عدد من الأشاعرة أنفسهم أن مذهب أبي الحسن الأشعري يختلف كل الاختلاف عن المذهب في وقت الجويني، وعن المذهب في وقت الرازي، وعن الذي استقر عليه القوم الآن في مثل كتاب المواقف في الإيدي ونحوه، الفرق كبير جدا. فالحاصل أن هذه المسألة من المسائل العظام، والأدلة على أن الله يتكلم كثيرا، منها التصريح بالقول إذ قال الله ومن أصدق من الله قيلا، والتصريح بالتكليم كما في قوله وكلم الله موسى تكليما، والنداء وهو الكلام من بعد ناداه ربه، والمناجاة التكليم من قرب وقربناه نجيا، وهكذا عدد من النصوص. ولهذا كان أهل العلم كالدارمي وأحمد وغيرهم رحمهم الله يقولون في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه الآية فيها أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا طلب أحد من المشركين أن يتعرف على الإسلام وهو من المحاربين، فإن المسلمين يمكنونه من أن يأتي إلى بلاد الإسلام ويسمع القرآن. وإن أحد من المشركين استجارة الإجارة طلب الأمان فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، إما أن يسلم ويكون مسلمين، وإن أبى أن يسلم فإنه يرد إلى مأمنه. قال تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فإذا أرادوا أن يتفهموا القرآن ويعرفوا الإسلام عن قرب فإنهم يمكنون. يقول تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن. يقول أهل العلم كلام من يسمع، إذا كان القرآن كما تزعم الكلابية والأشاعرة هو معنى بدون ألفاظ، فهذا المشرك ما معنى قول الله حتى يسمع كلام الله، لولا أن القرآن الذي نقرأه هو كلام الله، الله تعالى تكلم به ابتداء وجبريل بلغه محمدا عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، فمهمته أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالمطلوب البلاغ. يبلغون ماذا؟ يبلغون هذا القرآن الذي تكلم الله تعالى به وأخبر أنه تعالى هو كلامه. ولهذا جاء في الآية الأخرى ومن أصدق من الله حديثا، هو حديث الله وقول الله وكلام الله، كل هذه الآيات دالة على إثبات أن الله يتكلم. قال أهل العلم أصل الكلام صفة ملازمة له تعالى، وأفراد الكلام صفة فعلية يتكلم متى شاء بما شاء. يشتهر قسمة الصفات إلى قسمين، صفات ذاتية وهي الملازمة لله عز وجل كسمعه وبصره وعلمه، وصفات فعلية يفعلها تعالى متى شاء. الكلام أصل الصفة صفة ذاتية، إن الله يتكلم سبحانه وتعالى، وأفرادها صفات فعلية. فكلم الله آدم لما شاء أن يكلمه، وكلم الله موسى في وقت لما شاء أن يكلمه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في وقت لما شاء أن يكلمه، ويتكلم تعالى بما شاء. ومن يمنع رب العالمين أن يتكلم إلا الجهل وقلة العلم بالله، فإن هؤلاء القوم يقولون إن الله لا يتكلم إنما هو معنى ثم إنه لا يتكلم. ومن يمنع رب العالمين من أن يتكلم؟ ثم إن الله أخبرنا في القرآن أنه سيكلم أهل النار وسيكلم أهل الجنة، ونحن لازلنا في الدنيا لم نرد القيامة، لم يدخل أحد من الجنة ولم يدخل النار في القيامة، لأن القيامة لم تأتي والله يتكلم. وهكذا إذا أحب عبدا سبحانه وتعالى نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض أو يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. الحديث في البخاري. قال البخاري رحمه الله على هذا الحديث: باب النقة من الله، المحبة من الله، الله الذي يزرعها سبحانه وتعالى، يزرعها في قلوب المؤمنين لمن أحب. وإن كانت قد تزرع في نفوس الضالين والكفار في نفوس من يبغض الله، لكن محبة المؤمنين هذه يزرعها الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل إن الله يتكلم، ومن الذي يمنع الرب من أن يتكلم إلا الجهلة من المتكلمين الذين لم يقدروا الله حق قدره، يقولون لا يليق أن يتكلم رب العالمين. كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن، يحيي يميت يعز ويذل، كل يوم له شأن سبحانه وتعالى. ثم هذه الرسل، هذه الآيات وهذه النصوص تكون كلام من؟ هي كلام الله عز وجل. ولهذا نقول القرآن كلام الله. فلك أن تأخذ صحيح البخاري وأنت على غير طهر، لا بأس، لكن ليس لك أن تمس المصحف إلا وأنت على طهر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، فيفرق بين كلام الله وكلام غيره سبحانه وتعالى. فهذه المسألة من المسائل الكبار الأصول العظام، والخلاف فيها إنما يخالف فيها أهل الضلال، إما من المعتزلة والجهمية أو ممن تأثر بهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية. نعم. وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذه الآية: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أعظم النصوص أن المقصود بالكلام كلام الله، لفظه هو معنى، أما كلام الله الذي تكلم به فمن يستطيع أن يتحدث أن يصل إلى الله عز وجل. إذ المقصود يريدون أن يبدلوا كلام الله الموجود الذي أنزله الذي بين الدفتين، يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. فيطلق على القرآن كلام الله بلا إشكال، لا شك أنه كلام الله، ولهذا له أحكام خاصة. ما قلنا: لا يمس المصحف إلا على طهر، وأيضا لا يقرأ القرآن ولو على غير ولو لا يقرأ الجنب القرآن ولو عن ظهر قلب، ليس له أن يقرأه عن ظهر قلب. ما الفرق؟ لماذا؟ لأن هذا كلام الله. فإذا كانت هذه الأحكام كلها رتبت عليه لأنه كلام الله، ثم يقال لا القرآن ليس كلام الله، إن كلام من؟ الحاصل أن هذه المسألة من المسائل الفارقة الكبيرة بين السنة والبدعة. نعم. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه آيات نسبة الإنزال إلى الله. هذا كتاب أنزلناه، الحمد لله الذي أنزل على عبده. فهذه آيات تدل كما قلنا على أمرين: الأمر الأول على العلو، لأن الذي يأتي من الرب يصرح فيه بالنزول، والذي يذهب إلى الرب يصرح فيه بالعروج والارتفاع إلى الرب. الله نسب الإنزال إلى نفسه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كتاب أنزلناه إليك، فلا شك أن إنزاله من الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله روح القدس على سبيل التبليغ، ولهذا سمى الله روح القدس سمى جبريل لما يدل على أنه رسول. والرسول ماذا يفعل؟ يحمل رسالة. إذا قيل إنه رسول فليس معنى أنه هو الذي ينشئ الكلام، وإنما الرسول هو الذي يحمل الرسالة، كما قال تعالى فهل على الرسول إلا البلاغ. ولهذا سمي أيضا بالأمين، لأنه مأمون لا يزيد فيه ولا ينقص، لأنه أخذ رسالة أداها كما أمر أن يؤديها. نعم. وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تكلم أيضا عن مسألة عظيمة وهي مسألة الرؤية، وأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة سبحانه وبحمده، فيراه أهل الإيمان، وذلك أعظم لذة ونعيم في الجنة، فإن الجنة لذائذ، وأعظم لذائذها وأشرفها وأكرمها النظر إلى وجه رب العالمين، هذا الرب سبحانه وتعالى الذي تعبده سنين من عمرك طالما ذكرته وسجدت له، ثم لما جاءت القيامة ودخلت دار كرامته تريد أن تراه، أن ترى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسألك لذة النظر إلى وجهه، فالنظر إلى وجه الله أعظم اللذائذ. يقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد استصحاب من النضارة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء والخطاء، أي أنها نظرت إلى وجه رب العالمين. وقوله وجوه دل على أنه نظر حقيقي، ثم قوله إلى ربها ناظرة، تعدية النظر بحرف إلى دل على أنه نظر حقيقي، فلا شك أنه نظر حقيقي. ودل على هذا غير ما نص، منها قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، وما الزيادة؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه. الله أكبر، أعظم تفسير، أعظم مفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو ثبت هذا التفسير عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عمر، ألا تفرح به فتقول هذا هو التفسير الصحيح؟ بلى والله، وهم أهل لذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها في الحديث الصحيح أن المراد بالنظر بالزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله، لأن لقائل أن يقول إذا حصلوا الجنة هي الحسنى للذين أحسنوا الحسنى، فماذا وراء الجنة؟ قال أعظم ما في الجنة وأجل ما في الجنة النظر إلى وجه الله وهو الزيادة. وهكذا قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. وقد تظاهرت الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات النظر إلى وجهه تعالى، وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على موضوع النظر. واعلم أن النظر الناس فيه إما أن يكونوا على منهج سوي كأهل السنة الذين إذا جاءت النصوص بأمر تلقوه على الرأس والعين، وإما أن يتأول ويحرف عن معناه كما فعل أهل الضلال من المتكلمين. فالمعتزلة أبت النظر ورفضوه وقالوا إن لا يجوز أن يثبت أمر النظر لله تعالى، والأشعرية أثبتوا النظر ثم تورطوا ورطة عظيمة، لأنهم حين أثبتوا النظر ونفوا صفة الوجه جاء هذا الإشكال الكبير. أنت الآن تثبت النظر، والنظر إلى وجه الله، فكيف تثبت النظر وتنفي الوجه؟ والنظر لا يكون إلا إلى وجه الله، فتخبطوا تخبطا عظيما في هذا الباب. ولهذا وصلوا في نهاية المطاف إلى تبني قول المعتزلة، لأنه حين تنفي الصفات، وهذه مسألة عظيمة في العقيدة، حين يختل عندك باب عياذا بالله في العقيدة يؤثر على باب آخر، ثم لا تدري بهذا التأثير إلا لاحقا، فتجد أن عندك قولين مضطربين، فإن صح هذا القول بطل الثاني، وإن صححت الثاني بطل الأول. فالذين أثبتوا الصفات وأثبتوا الرؤية كلامهم مستقيم، يقولون إن الرؤية إلى وجه الله. الذين نفوا الصفات وأثبتوا الرؤية تورطوا، وهذا مما أشار إليه الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى كما نقل كلامه شيخ الإسلام في الحموية. يقول إن نفاة الصفات حين نفوا الرؤية إنما نفوا الرؤية لأنهم لو أثبتوها للزمهم أن يثبتوا الصفات. فإذا أثبت أحد الرؤية والرؤية تكون إلى وجه الله تعالى ثم نفى الوجه تورط، وهذا الذي حدث. فإن قول الأشاعرة في هذا مضطرب اضطرابا عجيبا، فإنهم يثبتون الرؤية ثم يتورطون في نفي الوجه. ولهذا مال المتأخرون منهم إلى تأويل الوجه وتأويل الرؤية أيضا، وقالوا المراد بالرؤية مزيد علم، إن الإنسان يكون عنده زيادة علم. فيقال المعتزلة لا، لا ترفضها، لا في أحد يقول إن القيامة إذا وردها الناس يزيد علمهم. حتى الكفرة يتأكدون من تلك الأمور التي كانوا ينفونها. أليس ينفون النار؟ قال تعالى عن الغافل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حين يرى النار كما قال تعالى عياذا بالله، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوا. ظنوا هنا المقصود أيقن، لأن كلمة ظن من الأضداد، تأتي بمعنيين، فإنها تعني الشيء المتردد في بعض المواضع كما في قول المشركين إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وتأتي بمعنى الجزم كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون ظن؟ لا، يجزمون. والظن هنا المقصود به الجزم. فالكفار إذا رأوا النار ألا يتيقنون؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فمجرد زيادة العلم هذا أمر لا يخالف به أحد. فلهذا أرادوا أن يقولوا إنا نقر الرؤية، ولكن الرؤية ليست إلى وجه الله وإنما هي مزيد علم. فتخبطوا بهذا تخبطا عظيما. أولا خالفوا أسلافهم ممن أقر بالرؤية من أشاعرة المتقدمين، والأمر الآخر هذه من عجائبه، حين يقال إن الرؤية إلى وجه الله، إن رؤية وجه الله عز وجل هي مزيد علم، مع قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك والتفاسير التي ذكرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمثالها، مما يدل على أنها رؤية حقيقية بلا شك. هذا بعض وجوه من التخبط، وله وجه آخر يعني قد يطول بنا الكلام لو استرسلنا فيه، لكن مذهب الأشعرية يتميز بالاضطراب، والمتأمل فيه يتعجب كيف يعتقد إنسان مثل هذه الأمة. ولهذا قال بعضهم إن الكلابي والذي ورثه الأشعري لو قيل له حدد قولك في الكلام لم يستطع، يقول هو لم يفهم أصلا قوله في الكلام. حين يقول في كلام الله هذا في صفة الكلام هذه المقولة، إذا قيل اضبط لا يستطيع أن يضبطه، ما يستطيع أن يضبط هذا الكلام، لن يتفجر عليه التناقض من عدة جهات. فلهذا هذه المسألة، مسألة الرؤية، من المسائل العظام كما سيأتي الكلام على أحاديثها إن شاء الله عز وجل، وقد ثبتت وتواترت في النصوص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي عند الكلام على أحاديث السنة إن شاء الله. نعم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. نعم، من تدبر القرآن طالبا للهدى يتبين له طريق الحق بإذن الله عز وجل. لكن من أتى إلى القرآن ليحمله على هواه وليجعل القرآن مجرد تابع له فإنه لا يهدى ولو ختم القرآن كل يوم. وقد جاء عن غير واحد من أهل البدع أنهم تدبروا القرآن وطلبوا الهدى به فهداهم الله، من أواخرهم هذا المشهور رحمه الله وغفر له، وهو البرقعي، ويخفى أمر على كثير من الناس، وهو من الروافض الكبار من روافض إيران، وكانوا يطلقون عليه الآية. يقول هذا الرجل: أنا كنت أقرأ القرآن كثيرا، على خلاف الروافض لأنهم كما سيأتي لا يكترثون بالقرآن، كثير منهم حتى مجرد قراءة القرآن هم فيها من أكثر الناس. يقول: كنت أقرأ القرآن كثيرا ويتدبر القرآن، فجعل القرآن في كفة، ومنهب الروافض في كفة، فقال لا يتفق، مستحيل أن يتفق المنهب الرافضي معه. فبفضل الله عز وجل أولا، ثم تدبر القرآن وطلب الهدى من القرآن، هداه الله إلى السنة وفعلوا به رحمة الله عليه ما فعل. الحاصل أنه هدي إلى السنة، وهكذا غيره ممن يوفق لتدبر القرآن يطلب الهدى من القرآن. أما أن ينظر إلى القرآن ليجر القرآن ونصوص القرآن لتكون مجرد شواهد على باطله، فهذا لا يهدى ولو قرأ القرآن ما قرأ، لأنه يريد فقط أن يجعل القرآن مجرد شاهد لباطله. أما إذا أتى، وهذه من الفروق الكبيرة بين أهل السنة وغيرهم، فأهل السنة يأتون إلى القرآن يستهدون به ويأخذون منه مباشرة، أما غيرهم فيأتي إلى القرآن وقد تشبع بقوله المبتدع والباطل، ثم إذا قرأ النصوص القرآنية وهكذا النصوص النبوية لا يقنع بها، ولهذا تجد كثرة تأويلاتهم. ونحن دائما نضرب المثال بالصحابة رضي الله عنهم لأن المثال فيهم واضح. انظر ما قال الله في الصحابة، وما قال في أبي بكر رضي الله عنه، وما قال في أمهات المؤمنين. انظر إلى هذه الآية العظيمة 30 شهر، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، إلى قول تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن. كل هذا التشريع لأجل أن يرضين وتقر أعينهن ولا يصبن بالحزن. من اللي بلغ هذه المرحلة؟ أمهات المؤمنين. ثم يقول تعالى النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن يشتم أمه في الإيمان؟ لكن عمل قلب، عمل قلب نسأل الله العافية والسلامة، يجعل الإنسان ينتكس، فتكون الآيات التي هي مدائح مذام، ويكون الذم مدحا. وهكذا ما صار للمعتزلة وللمتكلمين من أهل الباطل. نصوص الصفات مثل الشمس في وضوحها واضحة جلية جدا، لكن أتوا وهم يقولوا لا نثبت الصفات. فقرأوا القرآن لا ليستهدوا به وليتدبروا، ولكن ليجروه إلى مقالاتهم الباطلة، فلم يوفق. ولهذا تجد بهم التناقض، ولعل نلم بهذا إن شاء الله لاحقا، تجد أنهم في نهاية المطاف يحارون حيرة عظيمة جدا، صابون بحيرة مذهلة، ويموت الواحد منهم يقول أنا على أموت على عدين عجائز أمي، إن لم يتداركني الله وأموت على ما يموت عليه عجائز المسلمين فالويل لي، لا تشتغلوا بالكلام، ونحو ذلك من العبارات التي ندموا فيها على ما فعلوا. ومع ذلك أبى المصرون المتعصبون لمن أتى بعدهم إلا ملازمة قولهم الباطل مع أنهم تنكبوا عنه وتركوا. نعم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذه عند أهل السنة مسألة مؤسسة ولا إشكال فيها، أن إثبات الصفة سواء كان في القرآن أو كان في السنة الصحيحة أو التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أو حسن، فإنها تثبت لله تعالى، ولا يمايزون كما مايز بعض أهل البدع، فإن من فروع الجهمية من قالوا نثبت ما في القرآن دون السنة، وهذه مخالفة عجيبة جدا. ولهذا قال بعض المحدثين ويلهم، والله ما في القرآن ما في السنة صفة إلا وهي في القرآن. ثم أملى مجلسا بعد العصر إلى المغرب يقرأ الآية من القرآن، يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الآية من القرآن الدالة عليه. كيف يمايز بين نصوص القرآن وبين نصوص السنة؟ فالصفات على نوعين من حيث الإثبات، إما أن تثبت بالقرآن والسنة معا مثل آيات الاستواء، تجد آيات والعلو وغيرها تجدها في القرآن وتجدها في السنة، وإما أن تثبت في السنة وحدها. فإذا ثبتت في السنة فالله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بربه، يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فإذا قال قولا نقول والله هذا كلام منك يا رسول الله لا نقبله، إن كان الله أنزله في القرآن قبلنا، أي اتباع هذا؟ أي اتباع لرسول الله؟ ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فالحاصل أن من الأمور المؤكدة عند أهل السنة أنه إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وكان فيه إثبات صفة فإنه يثبت، ولا يمايز بين القرآن والسنة إلا أهل البدع والضلال، يعني من جهة أخذ شيء من القرآن ورد ما جاء في السنة. نعم. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث جاء في السنة، يعني هذا من النوع الثاني الذي يرد في السنة دون القرآن. وقد ثبت الحديث من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يمكن أن يدفع. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. في بعض الروايات: وذلك كل ليلة. وفي بعض الروايات أيضا: حتى ينفجر الفجر. فالرب سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا سبحانه بحمده، والإرادات التي يريدها ذو القلوب المريضة إنه إذا نزل كيف الجواب وماذا يترتب على هذا، يقول: هذه الأشياء التي توردونها إنما أوردتموها بقلة علمكم بالله تعالى. فإن الرب سبحانه وتعالى لا يرد على صفاته شيء كما قلنا، ولا تقايس صفات الله تعالى بصفات المخلوقين كما أكدنا وذكرنا هذا في مرة سبقة، وذكرنا بعض النماذج مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لا يأتي إنسان يقول هذا حديث صحيح، الذي بعد والله أعلم كم بينه وبين رب العالمين، بعيد في الموقف في الحشر مثل الذي قرب عند الله، لماذا يسمعان سويا؟ ما عندنا في صفات الله لماذا ولا كيف. ما يقال لله كما قال الشافعي رحمه الله، لا يقال للأصل يعني الدليل لما ولا كيف. إذا جاءك الحديث وثبت أو الآية وثبتت، ما تقول فيها لماذا ولا تقول كيف، وإنما تتلقى. هكذا مقام العبد. فالله تعالى ينزل نزولا حقيقيا إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقد أفسد هؤلاء المتكلمون الفائدة العظيمة من هذه الحديث. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالنزول ولم يتردد في هذا الصحابي ولم يتشكك فيه أحد، ثم انظر الثمرة، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر. هنا الثمرة أن المقصود ما دام رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا فهبوا، لا يبقى أحد طابع نائم، ولا سيما من أهل الخير والعلم، ينام حتى يؤذن الفجر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام ليلة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وقام يصلي الفجر، لكن ما كان له ورد من الليل نهائيا. هذا الليل الطويل الذي يصل في الشتاء إلى 12 ساعة ما لك فيه نصيب ولا 5 دقائق. فأفسد المتكلمون هذه الفوائد التي كان ينبغي أن تتفطن لها الأمة، وصار المتكلمون المفسدون يقولون يلزم من النزول كذا، فأضاعوا الفائدة العظيمة. النزول حق، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معرفا بربه، فانظر ما يترتب عليه: هل من سائل؟ قم فاسأل رب العالمين. هل من مستغفر؟ قم فاسأل الله عز وجل الغفران وتكفير الذنوب، اغفر لك ما تقدم وما تأخر وما أسررت وما أعلنت. هذه الفائدة العظيمة. فأفسدوا سبحان الله هذه النصوص الجليلة الكبيرة، وهذه النصوص العظيمة في الصفات لها فوائد من أعظم ما يكون إصلاحا للقلوب. فأما قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ثم ماذا قال سبحانه؟ قال: فاحذروه. يعني إذا علمت أن الله يعلم ما يجوس في نفسك، ما الذي يترتب على هذا؟ أن تحذر. فصار المتكلمون يقول: صفة العلم لا تثبت، صفة العلم يلزم منها. الله تعالى أخبرك بهذا ورتب حذرك من إيمانك بالعلم. واعلموا أن الله يعلم، فإذا كنتم مقرين بأنه يعلم ما في النفوس سبحانه فستحذرون. أما إذا كان عندك إشكال في علم الله فكيف تحذر؟ فالحاصل أن مثل هذه النصوص تلقاها الصحابة رضي الله عنهم أهل الفقه وأهل الفهم عن الله كما ينبغي أن يتلقى، فتلقوها وآمنوا بها ونظروا فيما يترتب عليها. لله المثل الأعلى، ما أعجب الناس لو قيل إن ملكا ولله المثل الأعلى سيفد إلى بلد في يوم الأيام وسينظر حاجات الناس ويمكن أن يعطيهم هبات، ووجدت الناس يتقاتلون على هذا التقاتل. رب العالمين الذي هذا الملك عبد من عبيده ومسخر بأمره سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى من فضله ومنه، كل ليلة، وليس هناك استباق وصياح وطرد وغيره أبدا. قم في بيتك وتلمس منه سبحانه وتعالى ما تسمع. فهذه الأمور هي التي كان ينبغي أن تتفطن لها الأمة. أما أن ترد على نبيها صلى الله عليه وسلم حديثه تقول لا لا ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عدة أحاديث ومن أكثر من طريق إن ربنا ينزل نقول لا ينزل، فانظر العاقبة. العاقبة أن ضاعت الفائدة طبعا عند هؤلاء. أما أهل الحق فلم تضع بحمد الله، فصاروا يعون ما في هذه النصوص العظيمة من الفوائد. وفي هذا الحديث تنبيه لطالب العلم أن لا يضيع زمنه ولا يضيع أوقاته بالسهر الفارغ كما يحدث للأسف الشديد من بعض طلبة العلم ولا سيما من المبتدئين. أين كنت البارحة؟ والله في استراحة. متى تفرقتم؟ عند الفجر. وماذا كنت تفعل؟ نتكلم ونتحدث ونتمادح، ما سببنا أحدا ولا اغتبنا أحدا، فقط هذه همتك وقفت عند هذا. ربك سبحانه وتعالى يقول هل من سائل، وأن تضحك وأن تمزح. سبحان الله، ما هذه الغفلة العجيبة ولا سيما من أهل الخير والعلم. قم لربك سبحانه ولو 10 دقائق، سأله سبحانه وتعالى مسألة قد يصلح الله لك بها دينك ودنياك، قد يجعل الله عز وجل رزقك وتوفيقك وسدادك وتيسير زوجة صالحة لك وإصلاح ذريتك وشفاءك من مرض في دعوة. لو قبلت منك دعوة لصلح حالك في الدنيا والآخرة، بل لو قبلت منك دعوة لربما صلح حال المسلمين. لو أن الله قبل منك اللهم أصلح أحوال المسلمين. فما ينبغي الكسل في مثل هذه الأمور. وإذا كان أهل الكلام قد أضاعوا الفائدة من هذه الأحاديث من هذه النصوص فلا نضعها نحن. ينبغي أن يستفيد المؤمن من مثل هذه الأحاديث، وأن يعلم أن آخر الليل النوم فيه ضياع، فيكفينا ضياعا أن نضيع جزءا منه، فيكفي على فلا نزد الأمر بأن نضيعه كله حتى نصبح. أما أن يضاع حتى تطلع صلاة الفجر وتطلع الشمس فبعيد إن شاء الله تعالى على أهل العلم والخير. لكن الذي لا ينبغي منهم أن يضيعوا مثل هذا الأمر العظيم في دعاء الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات العظام، وأن يجلوا هذا الوقت. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الحديث بعد العشاء، مجرد الحديث، فكيف في آخر الليل؟ فهذا الذي ينبغي أن نستفيده من مثل هذه النصوص العظيمة، وأن نعلم أن لليل شأنا، وأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتعاملون مع الليل تعاملا غير تعاملنا نحن. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم لهم ليل غير ليلنا. فإذا لم نكن مثلهم فلنتشبه بهم لنقترب منهم. الذي لا يصلي من الليل شيئا نهائيا صلي له 5 دقائق، وقد يكابد شيئا من العناء في البداية لكن سيجد لذته، كما قال بعض السلف كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم وجدنا لذته 20 سنة. الإنسان قد يجد شيئا من الصعوبة في البداية، رب العالمين نزل تأمل هذه المسألة العظيمة. ولذا جاء في الحديث أن الله تعالى يضحك من الشاب يقوم في آخر الليل، الشاب بالذات، الشاب صاحب نوم صاحب غفلة، فيضحك سبحانه وتعالى إلى أناس منهم الشاب يثور من فراشه ويذهب ليصلي. فينبغي ملاحظة مثل هذه الأمور، وأن يكون لهذه الصفات أثر في الإيمان بها، فإن لها أعظم الأثر على من آمن بها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. هذه إثبات صفة الفرح، وأنه تعالى يفرح بالتوبة ويحب التوبة. قوله تعالى، يقول تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله غني عن تعذيبنا وعن أي شيء بالنسبة لنا، هو غني عنا، لكن يفرح بتوبة عبده مع أنه تعالى لا ينتفع بالطاعة. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكن يحب التوابين سبحانه وتعالى، يحب لعباده أن يتوبوا وأن يعودوا، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده. فهذا الشخص الذي عنده ذنب من الذنوب مضى عليه أزمنة، قال أتدري أنك لو تبت لفرح رب العالمين بتوبتك وهو غني عنك وعن توبتك، فهذا يحفز المؤمن للتوبة. وهذه من فوائد الإيمان بالصفات. فالله تعالى أشد فرحا، وهذا يدل على أنه يفرح فرحا عظيما سبحانه وتعالى بتوبة عبده من أحدكم كان في برية ومعه راحلته عليها زاده فانفلتت منه، فلما انفلتت وهو في البرية ليس هناك إلا الهلك. فقال آتي عند شجرة سأموت عنده، أنا عالم أنه سيموت. فبينما هو كذلك إذا بها على رأسه قائمة، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى يفرح بتوبة التائب ويحب لعباده سبحانه وتعالى أن يتوبوا. والفرح غير المحبة، الفرح لا يفسر بالمحبة، كما أن المحبة لا تفسر بالإرادة، كلها صفات لها معاني على ما يليق بالله تعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. نعم. وقوله عجب ربنا من قلوب، هذا في الضحك، هذا في حديث الضحك، أن الله تعالى يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. التقى المسلمون بالكفار في معركة، فقتل أحد الكفار مسلما، فدخل هذا المسلم الشهيد الجنة، ثم إن هذا الكافر من الله عليه بالهداية فأسلم فدخل الجنة. فيضحك الله عز وجل من هذين الرجلين اللذين كان بينهما خصمة عظيمة، حتى إن أحدهما قتل الآخر وهو كافر، ثم إن الله من عليه بالهداية فأوجب ذلك ضحكه سبحانه وتعالى. وضحكه تعالى لا يشبه بضحك الخلق مطلقا، لا يشبه بضحك الخلق بحيث قال إنه يضحك بقياس كذا أو مثل ما يضحك الخلق، وإنما يضحك ضحكا يليق به تعالى ولا يتأول بحيث يصرف. قال الضحك المراد إرادة الإحسان على مقولة الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، بل هو ضحك يليق بالله تعالى، كما أن العلم يليق به تعالى. قد نظرنا هذه المسألة أكثر من مرة بقولنا إن علم الله تعالى قال فيه تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، هذا علمه. ثم نثبت العلم للإنسان الذي قال الله فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلله علم على ما ذكر في الآية، وللخلق وللإنسان علم على ما ذكر في الآية، علم قليل على قدر الإنسان. وهكذا إذا أثبتنا الفرح أو الضحك نثبته بما يليق بالله ولا نشبهه بما للمخلوق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم. عجب ربك، هذا في إثبات العجب، وليس عجبه تعالى كعجب المخلوق الذي ينشأ عن المفاجأة وعن عدم العلم، حاشا لله من ذلك، إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو أنه كان كيف يكون. فيعجب سبحانه وتعالى من العباد، عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره بكسر الغين وفتح الياء، يعني العباد مثلا إذا أبطأ عليهم مرة تجد أنهم قنطين، عندهم شيء من الضيق الشديد، والله تعالى يعلم قرب الغير، يعلم سبحانه قرب تغير الحال، إن الحال سيتغير. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فالناس إذا أبطأت مثلا عليها الأمطار أصابها شيء من الضيق، وربما وصل بهم إلى حد القنوط، إن كان القنوط منهيا عنه. فالله تعالى يضحك لأنه يعلم أن هؤلاء الذين قنطوا فرجهم ربما بعد ساعات أو ربما بعد دقائق، ولو كانوا يعلمون ما علمه رب العالمين لما قنطوا. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وما نسأل الله عز وجل أن يجعله فرجا لهذه الأمة التي قد يكون بعض الناس قد قنطوا من أحوالها، ونسأله تعالى أن يجعل فرجها عاجلا، وأن يكون مما يعلم سبحانه قربه والناس تظن بعده، وما ذلك عليه تعالى بعزيز، فإن حال الأمة وإن كان حالا مؤلما وفيما فيه من المآسي، فإنه يرجى بإذن الله فضلا منه ومنه أن يكون الفرج قريبا، وأن يبدل الله عز وجل هذا الحال الذي لو علمنا أن فرج الله سيأتي قريبا لما كنا بهذا الحال الذي نحن عليه. وإن كنا ينبغي أن نحسن بالله دائما الظن، وأن لا نقنط بتاتا منه تعالى مهما لهمة الأمور، وأن نعلم أن الفرج آتي وأن النصر لهذا الدين آتي سواء أدركناه أو لم ندركه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كما أن الليل والنهار يبلغان كل مكان، فسيبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل به الكفر. ولهذا تظاهرت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة منصورة كما تقدم في أول الكتاب، وأن العاقبة لها، وأن الله تعالى سيمكنها من أعدائها. والذي على الأمة في هذا الوقت أن تحسن بالله الظن من جهة، وأن تستمسك بالحق الذي هي عليه، وأن لا ترتد عنه، وأن يثبتوا حتى يصل الحق إلى من وراءنا ومن بعدنا سليما نقيا. والفرج والنصر بيد الله ليس بيد أحد. ولهذا مثلما قلت هذا من فوائد هذه النصوص، لعل الله أن يكون ينظر إلينا عز وجل، ينظر إلينا عز وجل ونحن بهذه الحال، وهو سبحانه يعلم قرب الغير يعني تغير الحال وتبدلها، فإن الله سبحانه وتعالى قد غير أولئك الأجلاف الذين كانوا من أسوأ ما يكونون في الأرض، وهم العرب الجاهليون، غيرهم إلى أحسن الأحوال إيمانا وصدقا وهدى وتزكية، ونشر الله عز وجل بهم الإسلام وصاروا أئمة يقتدى بها، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهم أميون لا يعرفون وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الأمة يرجى أن يبدل الله عز وجل أحوالها، وأن تتجه إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تستبدل المعصية بالطاعة والبدعة بالسنة، والتوكل على غيره بالتوكل عليه، والفرقة بالائتلاف، والبدع والشركيات بالتوحيد ولزوم السنة، فيبدل الله الحال من الهزيمة إلى النصر، ومن الذلة إلى القوة، والله على كل شيء قدير. نسأله تعالى أن يرينا عز هذا الدين وأن ينصره ويرفعه، وهو على كل شيء قدير. الأخ يسأل عن معنى كلمة المعية، يعني من كلمة مع، يسأل عن يدي عن اليدين، يأتي لها كلام إن شاء الله عز وجل. يقول: من الذي قال لو وجدت سبيلا لأن أحذفها من المصحف لفعلت؟ عند قراءته ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أحد رؤوس المعتزلة، إما أن عمرو بن عبيد أو نحوه. ما معنى قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح رضي الله عنه، وأفار في حديث الإفك المتعلق بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما كان من الذين تكلموا حلف أبو بكر أن يقطع عن مصطح النفقة التي كان ينفقها، وكان مصطح رضي الله عنه مهاجرا في سبيل الله، وأخطأ فيما فعل، وأقيم عليه الحد الذي إن شاء الله طهره رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه قال تعالى لأبي بكر: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأبو بكر رضي الله عنه لما نزلت الآية حلف أن يعيد إلى مصطح، يعني ترك الحلف بقطع النفقة عن مصطح وأعاد إليه نفقته. ذكر أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، هل كل من أعطي الدين أحبه الله؟ إذا كان الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، من أعطي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما بعث به صلى الله عليه وسلم فقد أحبه الله إذا مات عليه. لأن الله تعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فتجد مؤمنا خيرا صالحا قد أعطاه الله الدنيا، وتجد كافرا قد أعطاه الله الدنيا. ولا يعطي الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس البدع والضلالات شتم الصحابة، ليس دينا. فإذا ظن شخص أن هذا دين فليس بدين، ولا نفي الصفات ولا نفي القدر، هذا ليس الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وفقه الله للدين الحق فإن هذه من علامات حب الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول: ما المفسدة التي ستصيب الأمة لو اعتقدت بعض الجماعات أو بعض الناس أن القرآن مخلوق؟ أليس هذه فتنة عصر مضى وانقضى؟ أرجو الإجابة. هذه المشاكل كما قال عمر رضي الله عنه: إنما يهدم الإسلام من نشأ في الجاهلية، من نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية. يظن بعض الناس أن هذه الفرق ولت، أن الموضوع كان عند عمرو بن عبيد وعند واصل بن عطاء وانتهى. من قال هذا؟ الآن الرافضة معتزلة، والزيدية معتزلة، والإباضية معتزلة، جميع عقيدة المعتزلة في الصفات وفي القدر موجودة عند هؤلاء القوم. الأقوال الأخرى التي تأثرت بها الفرق مثل مقولة الأشعرية في الصفات ومقولتهم في القدر، مقولتهم في الصفات تأثروا بها بالمعتزلة، مقولتهم في القدر تأثروا فيها بالمجبرة بالجهمية، مقولتهم في الصفات في الإيمان تأثروا فيها بالمرجئة، وهم أحد فروع المرجئة. عندك أيضا جملة من الضلالات المعاصرة، هؤلاء الذين فتنوا بمدنية الغرب، ومنهم بعض الذين صنفوا في تعظيم الغرب وتأييد ما هو عليه، اتكأوا كثيرا على مقولات المعتزلة، ولهذا لاحظ كتبهم يعظمون المعتزلة ويبجلونهم ترجيلا شديدا، يسمونهم أهل الرأي الحر، وخدموا كتب المعتزلة. يعني كتاب المغني لعبد الجبار أخرجه مجموعة من هؤلاء المفسدين، كان مخطوطا لا يعرف، مجموعة من هؤلاء هم الذين أخرجوا الكتاب، وكان طوال السنين قد يعني مئات السنين لا يعرف، فأخرج هذا الصنف. فتوقع الأخ، وهذا من المشاكل الآن، توقع بعض الناس أن هذه الأمور ولت، قد تخبو أسماء الفرق لكن عقائدهم موجودة. وهكذا عندك الخوارج، مقولات الخوارج موجودة في عمان وفي غير عمان في الإباضية ونحوه، فمن يقول أن هذه أشياء من التاريخ انتهت؟ يا ليتها انتهت، لو انتهت ما تكلمنا عنها ولما تحدثنا بها، ما الفائدة منها؟ لأن الضلالات كثيرة جدا قبل الإسلام وفي الفرق كثيرة، وبعضها خبى وانتهى لا نتحدث فيها، لكن هذه الضلالات موجودة. والأخ حين يقول هذا الكلام يظن يتخيل أن هذه أمور انتهت زمن الإمام أحمد، لا غير صحيح، تشعبت للناس السبل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن هذه الأمة تفترق إلى 73 ملة كما في حديث معاوية رضي الله عنه، كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة، هذا لفظ معاوية، 73 ملة، وفي بعض الأحاديث 73 فرقة، هي موجودة يا أخي، لا تتصور أنها غير موجودة، وإن كان الأخ يعني ربما لا يدري بها ولا يعرفها لكنها موجودة. نسأل الله بأسماء وصفاته أن يعز السنة ويظهرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر هذا الحديث العظيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني من أهلها، نسأل الله العافية، وهي تقول: هل من مزيد، كما بين تعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول: هل من مزيد. فلا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا فيها رجله، فإذا وضع سبحانه رجله انزوى بعضها إلى بعض، أي انضم بعضها إلى بعض، امتلأت، وتقول: قطن قطن، أي يكفيني حسبي، وفي هذا الحديث العظيم الثابت إثبات الرجل لله تبارك وتعالى. وكما تقدم عند أهل السنة هذه الصفات تثبت لله تعالى على هيئة لا تكون على هيئة المخلوق، لا يده تعالى ولا رجله ولا قدمه ولا أصابعه تعالى ولا أي شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجله تعالى من العظمة بحيث إنها تجعل على النار فينزوي بعضها على بعض مع سعة النار وكثرة أهلها وكونها دركات جميع الشياطين جميع الكفار وجميع المعبودين من الأصنام ونحوها، كلها تكون في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يأتينا في الحديث أن بني آدم يكون بعث النار فيهم 99 من كل 100، فهي من أكثر ما يكون هولا واتساعا. فإذا وضع الجبار عز وجل فيها رجله امتلأت وانزوى بعضها عن بعض وكفت عن قولها هل من مزيد. ففي الحديث إثبات عظمة الله، وهذا كما قلنا يا أخوة إن المتكلمين أفسدوا الفائدة العظيمة من هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأحاديث معظما لربه مخبرا عن حقائق كبيرة. في مثل هذا الحديث يقول العبد اللهم لا تجعلني من جثي جهنم الذين يكونون منها، ويخاف من أن يكون من ضمن هؤلاء الذين قال فيهم لا تزال جهنم تلقى فيها يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. ثم أخبر أن الرب يضع فيها رجله، فملأوا الدنيا جلبة واحتجاجا وإفسادا لمضامن هذه الأحاديث العظيمة، وغفلوا عن الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعرف. هذا الحديث من دلائل عظمته وجبروته جل وعلا أن هذه النار التي تقول هل من مزيد حتى يخاف كل عبد عاقل أن يكون من ضمن هذا الذي يلقى فيها، حتى يضع الجبار عز وجل فيها رجله فينزوي بعضها على بعض رغم سعتها الهائلة، فيخاف أن يكون منها ويعظم ربه تعالى ويثبت لربه ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولا يكون في زعم نفسه أحرص على صفة الله من نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الحديث لو كان فيه إشكال لبينه عليه الصلاة والسلام، ولو كان يتطرق من إثباته تنقص كما يزعم الكذابون لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما هو أقل من هذا بكثير، لا يسكت على الخطأ ولا يقره بتاتا عليه الصلاة والسلام، ولا يترك النص يسبب إشكالا ولا يبينه. فلو كان في النص إشكال لبينه، النص واضح كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم التابعون رضي الله عنهم والأئمة، نص حقيقي مثل أي صفة من صفات الله تعالى لا تقاس بصفات خلقه. نعم. وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. نعم. وقوله في هذا الحديث إثبات أن كلام الله بصوت فينادي بصوت سبحانه وتعالى، وهذا الصوت عظيم هائل. ولهذا جاء كما تقدم في الحديث أن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حتى يعلم المؤمن أن هذا صوت لا يشبه بصوت العباد، فإن أصوات العباد القريب يسمع أكثر مما يسمع البعيد. أما صوت الرب حتى يعلم العبد أنه ليس كصوت العبد فهو صوت يستوي في سماعه القريب والبعيد. كيف؟ ما في كيف، لا يقال لله كيف ولا يقال لما لله عز وجل، ولكن يسأل عن وصفه تعالى هل له صوت؟ نعم له صوت. وإذا تكلم عز وجل بالوحي أخذت السماوات رعدة أو رجفة فيصعق جميع الملائكة بمن فيهم جبريل، فيكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام، صوت عظيم هائل تصعق منه هذه المخلوقات الهائلة جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق من عظم خلقته، لكن إذا سمع صوت جبار السماوات والأرض صعق إذا تكلم بالوحي سبحانه. وهذا حتى يعلم أن الرب عز اسمه لا يقاس في وصفه بصفة خلقه سبحانه وبحمده، فينادي بصوت. هذا الصوت هو الذي سمعه موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى، إلى غير ذلك مما قص الله من خبره. ناداه نداء بصوت، فلهذا سمعه موسى، فلما سمع الخطاب رد الجواب كما تقدم، فسمع بلا شك أنه بصوت. ونداءه تبارك وتعالى النداء هو المرتفع، وهو أيضا يناجي، فالنجاء هو المنخفض من الكلام. ولهذا تحقق هذا لموسى فقال: وقربناه نجيا. وقال: إذ ناداه ربه، فناداه، والنداء هو الصوت المسموع من بعد، وناجاه هو المناجاة هي التي تكون من قرب. ولهذا من أراد الله رحمته في القيامة يدنيه سبحانه وتعالى ويناجيه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى إذا ظن أنه هلك فيما بينه وبين رب العالمين قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه مناجاة بين العبد وبين ربه. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى ينادي، ولهذا لما نادى سبحانه وبحمده أجيب. ولهذا في الحديث هذا أن الله ينادي آدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: من كم؟ نسأل الله العافية والسلامة، فيقول: من كل 199، من كل 100 إنسان ينجو واحد. وهذا يدل على الكثرة الهائلة في النار أيضا عندما تقدم، ويدل على كثرة الهالكين. ولهذا قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا يتفاخر النصارى بأنهم كذا وكذا من العدد، ويتفاخر مثلا البوذيون والهندوس بأنهم كذا وكذا. ليست العبرة في الكثرة، العبرة في النجاة، ولا نجاة إلا بالإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكلهم يخسرون إلا من لقي الله تعالى بالإسلام ورحمه وقبل منه تبارك وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث العظيم فيه إثبات النداء، وفيه مثل ما قلت لكم العبرة التي ينبغي أن يعتبر بها المسلم أن يكون هو الواحد في كل 100، أن يسعى إلى إنجاء نفسه، وإلا فالهالكون كثرة. ولكن من رحمة الله أن في هؤلاء 99 يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج أمة هائلة من بني آدم كلهم كفار وجميعهم في النار، ما كانوا في شيء إلا كثروا، فيكون عدد هائل من الهالكين منهم وأيضا من غيرهم. فكل من لقي الله بعد أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بغير الإسلام فإنه هالك من أهل النار، وهذا في كثرة شديدة جدا لأهل النار، فأهل النار كثرة عياذا بالله. فالحاصل أن الحديث فيه إثبات النداء لله عز وجل بصوت، وهو كما قلنا الذي سمعه آدم، والذي ذكره الله عز وجل أيضا في ندائه تبارك وتعالى لآدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. سمع النداء. نعم. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الله تعالى سيكلم كل واحد منا، نسأل الله الرحمة والثبات والغفران. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة. بقية الحديث: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ما قال فلا يرى إلا الجنة، فلا يرى إلا النار. ف ثم جاءت العاقبة التي قلنا فاتقوا النار ولو بشق ثمر. اتقوا النار، اسعوا إلى إنجاء أنفسكم من النار بعد رحمة الله بطاعته تبارك وتعالى والكف عن معصيته. ففي هذا الحديث العظيم أن الله تعالى سيكلم كل أحد، وهذا مثل ما قلنا مما لا يقايس، فإن الله تعالى يكلم الجميع ويحاسب الجميع، يحاسب الجميع سبحانه وتعالى في وقت واحد، ولا يشغله حساب هذا عن هذا، ولا يضل ولا ينسى سبحانه وبحمده. قال تعالى أحصاه الله ونسوه، فلا ينسى ربك تعالى وإن نسيت يحصيه تبارك وتعالى. حتى قال تعالى عن المجرمين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأيضا هذا فيه مثل ما قلنا عدة مرات، إذا أثبته السني وجد العاقبة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، استعد لذلك المقام العظيم. الله أكبر، سيكلمك الله، فيعي المؤمن عظمة الموقف وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، وأن الله إن لم يثبته هلك. قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، أي مناقشة للعبد غير مناقشة العرض السابقة في الحديث التي يقرر فيها بذنوبه وتستر في الدنيا ويعفى عنها في الآخرة، من نوقش ودقق عليه هلك، لأن إذا ناقشنا الله ودقق علينا هلكنا بلا شك. فتأتي الفائدة العظيمة أن يسعى العبد إلى ما قال عمر رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا ليوم العرض الأكبر على الله، فتكون هذه الفائدة العظيمة من الصفات، ولا تكون إلا لسني يثبت الصفات. أما من أضاعها بما أضاعت به المعطلة فلن يستفيد منها شيئا. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا الحديث في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، وهذا يدل على أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن المقصود به الله، وهكذا قول كما سيأتي في الحديث الجارية أين الله قال في السماء، فربنا الله في السماء سبحانه وتعالى تقدس عز وجل وتعالى، ثم يبتهل إلى الله بهذا الدعاء، كما أن رحمتك يا ربنا في السماء فأنزلها في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. ففي الحديث إثبات أن الله تعالى في السماء، وهذا تقدم الكلام عليه مرات، وأنه نوع من أنواع إثبات علوه تعالى. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يقسم غنيمة، فجاء الشقي رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي وقال اعدل يا محمد فإني لا أراك تعدل، فقال ويلك خبت وخسرت، وضبطها بعض أهل العلم خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء سبحانه وتعالى، يأتيني الوحي صباحا ومساء، كيف لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على رعاع الدنيا مجرد غنيمة تنقضي وتنتهي، مع أن الله أمنه على الوحي وعلى خبر السماء وأن هذا الذي نقرأ كلام الله، كيف لا يؤمن صلى الله عليه وسلم والله قد أمنه؟ ولهذا قال خبت وخسرت إن لم أكن. فالحاصل أن في الحديث إثبات أن الله تعالى في السماء. نعم. وقوله وهذا فيه فائدة مهمة لطالب العلم، وهو أن المفسدين في الأرض أيا كانوا ليس غريبا أن ينتقدوا العلماء، ويلموهم ويحقروهم ويصفوهم بالأوصاف الشنيعة من مثل ما يحمل أهل الفجور على السنة وأهلها وعلى العلم وأهله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي فلا يتعجب الدعاة إلى الله وأهل العلم من أن يؤذوا وأن يذموا وأن يطعن حتى في أمانتهم. إن هذا الكلام من الخارج يطعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستغرب إذن أن يأتي أحد من أهل الغلو فيتهم العالم بأي تهمة، ولا أحد من أهل الفجور من الذين يريدون أن يمسخوا الأمة مسخا يجعلها صورة وسخة للغرب ودنسه ورجسه، ويصف العلماء بأوصاف التحجر والتقهقر والرجعية والتخلف والتشدد وأمثال ذلك. لا نستغرب هذا أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه هذا مشافهة وهو يسمع، فلا نستغرب هذا أن يقال في أهل الحق، وعليهم الثبات وعدم التزلزل. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولهذا لما قال الخارجي هذه الكلمة العظيمة استأذن عمر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنقه. كلمة عظيمة جدا أن يقال هذا في رسول الله. ثق النبي صلى الله عليه وسلم ولحظ المصلحة العظمى، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلو قتله النبي فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله ماذا يقول الناس؟ يقولون هذا رجل يأتيه الناس فيسلمون ثم يقتلهم، فينفر الناس نفرة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل من المنافقين شيئا كثيرا خوفا من مفسدة أن يشيع في الناس أنه يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. نعم، لما ذكر ما بين كل سماء وسماء وما بين السماء والأرض أن بينه مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، إلى أن قال: والله فوق العرش سبحانه وبحمده، ومع ذلك فهو لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. فكونه تبارك وتعالى في هذا العلو العظيم الهائل فهو أقرب إلى العبد كما سيأتي من حبل الوريد، وهو يعلم حتى ما توسوس به نفسه والخطرات التي تجول في نفسه، مع كونه تعالى فوق العرش. ففي الحديث أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، ثم ذكر ما بين الماء والعرش لأنه مثل ذلك، وأن أيضا كثف كل سماء 500 سنة، يعني ألوف السنين مسيرة، والله تعالى فوق العرش ولا يقدر قدر العرش إلا هو تعالى. ثم نبه إلى أنه وهو عز وجل في هذا العلو العظيم لا يخفى عليه شيء من أعماله سبحانه وتعالى. فكون في هذا العلو العظيم فهو تعالى يعلم ما يجوس في النفوس، وما يتناجى اثنان إلا وهو ثالثهم، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء من تعالى. نعم. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم، وهو من أشد ما يكون على أهل البدع، لأن الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. إلى الآن والكلام سؤال جواب، فجاء الأمر النبوي: أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان. فكيف يكون إنسان مؤمن يقول إن الله ليس في السماء؟ عد المسألتين مع بعضهما. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فلو قال إنسان إن محمد ليس رسول الله لكفر بلا شك، فكيف يقول هذا المؤمن برسول الله الذي يرغب في أن يلقى الله عز وجل ناجيا، كيف يقول إن الله ليس في السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان لما أجابت على السؤالين: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: رسول الله. لو كان في جوابها الأول خطأ لما قال: أعتقها فإنها مؤمنة، ولو كان في جوابها الثاني خطأ لما قال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكمناها بحكم الإيمان لما أقرت أن الله في السماء وأقرت أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فدل على عظم شأن هذا الحديث. ولهذا حار أهل البدع فيه حيرة كبيرة، حاروا فيه حيرة عظيمة جدا، حتى قال بعضهم من شدة ما أعجزهم هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها على قدر عقلها، يعني أعطاها على قدر عقلها. سبحان الله العظيم، والله ما هذا ببعيد عن قول الخارجي اعدل فإنك لم تعدل. كيف يقول لها أنت مؤمنة ويكون في عقيدتنا خطأ؟ لو كانت كما يقول الأفاكون على قدر عقلها لنهاها وقال كيف تعتقدين هذا الاعتقاد الباطل. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما قالت جاريتان يعني صغيرتان بنتان وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال اتركي ما تقولين وعودي إلى ما كنت فيه، كانتا تذكران من قتل في يوم بعاث من آبائهم. فلما قالت جاريتان أو إحداهما وفينا نبي يعلم ما في غدي، ما قال هذه على قدر عقلها، حتى الصغير ينبه ويبين له، يبين له الحق. وهذه الجارية أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه وقد صكها يعني لطمها على وجهها بيده هكذا مفتوحة، هذا معنى الصك، فندم وأحب أن يعتقها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من أن هذه المرأة مؤمنة، فطلب منه أن يأتيها، أن يأتيه بها. فلما جاءت سأل هذه السؤال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قال رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان. كيف يقول عاقل يخاف رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه على قدر عقلها، يعني أنها ليس في السماء وإنما مشى لها الأمر هكذا، كيف يحكم لها بالإيمان؟ هذا المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أحرص شيء على أمته. فالحاصل أن هذا من النماذج على صعوبة هذا الحديث وأمثاله عليهم، لا يستطيعون أن يحيروا فيه جوابا. نعم. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا لما فيه من مراقبة الله، تعلم أن الله تعالى معك أينما كنت، إن كنت في البرية فإنك تستحضر أن الله معك، في البحر تستحضر أن الله معك، في بيتك ما عندك أحد تستحضر أن الله معك، خارج بلادك لا يعرفك أحد تستحضر أن الله تعالى معك. هذا من أعظم ما يكون من مراقبة الله تعالى، كما في حديث جبريل لما ذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضر المؤمن هذا الشأن العظيم، ولهذا إذا استحضره وأراد أن يضرب إنسانا ظلما واستحضر أن الله معه كيف أظلمه؟ كيف أضربه؟ أراد أن يسرق مالا، أراد أن يزني، أراد أن يكذب، أراد أن يؤذي مسلما بأي نوع من الأذية، إذا استحضر أن الله معه كف. كما في خبر الإسرائيلي في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما راود المرأة عن نفسها وأمكنته تحت الحاجة من نفسها وقعد منها المقعد، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام بعد أن تمسه لأنه نبه إلى أن الله تعالى معه. وهذا الأمر العظيم إذا زرع في الناس استراح القضاة واستراحت الهيئات واستراحت الشرط، لأن كثيرا من المتخاصمين يعلمون أنهم كاذبون، يعني هؤلاء الذين في المحاكم كلهم ما يدري الواحد منهم الحق من هو معه، بعضهم كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا خاصم فجر، يدري أن الحق ليس معه ولكنه يواصل، فلو قيل له اتق الله عز وجل. ولهذا من دأب القضاة وفقهم الله أنهم يعظون وينبهون ويحذرون قبل المحاكمة، وهذا يؤثر بحمد الله في بعضهم، فينبه المؤمن. فلهذا قال أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله تعالى معك، لا أن يكون لك وجه أمام الناس ثم إذا خلوت في بيتك صار لك وجه آخر، فاختلفت صلاتك أو الأمور التي كنت لا تريد أن تعملها أمام الناس تعملها. فجاء في الحديث أن أناسا يوم القيامة يدخلون النار، والسبب في دخولهم النار أنهم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوا، إذا خلوا فقط، لكن أمام الناس لا يعارض النساء ولا يراودهن، لكن إذا خلا وما كان عند أحد يمكن أن يفجر بها، فهؤلاء ما يدخلوا النار. وهكذا نسأل الله يعافينا وإياكم الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه أمعاء في النار، فيجتمع عليه أصحاب النار أهل النار فيقول: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: بلى، كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن المنكر فآتيه. هذا معنى قوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فالذي يعلم أن الله تعالى معه حيثما كان لا يكون له وجهان، يتقي ربه سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية. أما أن يكون له وجه في العلانية، وجه إيمان، وجه تقوى، ثم نسأل الله العافية في السر يكون له وجه آخر، فهذا لم يلاحظ أن الله تعالى معه حيثما كان. نعم. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا حكم من الأحكام أولا يتحدث عنه، أن المصلي لو أنه أراد أن يبصق يعني يدخل، لو قلت له لا تدخل في الصلاة نهائيا لتأذى ولما خشع، لأن من شأن البصاق هذا أنه يؤذي الإنسان حتى يخرجه، فأين يدخل؟ في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إرشاد: من أراد أن يدخل إلى أن يدخل عن جهته، عن يساره عند رجله اليسرى، ولا يدخل عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا ولا قبل وجهه، لأن الله تعالى قبل وجهه سبحانه وتعالى. وذلك أن الله تعالى إذا صلى العبد أقبل الرب عليه تعالى، فهو عز وجل على عرشه كما تقدم واتضح في الأحاديث والنصوص الكثيرة، ومع ذلك يقبل على عبده سبحانه وتعالى. فكيف يقبل الله عليك وتدخل؟ ولهذا جاء في الحديث أن الذي يدخل أمام في الأمام يأتي يوم القيامة وبصاقه في وجهه، نعوذ بالله من فضيحة. فلا يجوز السفل هكذا أمام المصلي ولا عن يمينه، ولهذا ينبغي أن لا تكون هذه مواضع القمامة لا تكون أمام المصلي أيضا، لأن يمكن أن يأخذ منديلا بعض الجهال ويرمي في الصلاة وهي أمامه، فتكون في الخلف، أو يضع منديله في داخل يعني في ثيابه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أن من أراد السفل أن يسفل عن يساره أو بين رجليه قال: أو يقول هكذا عليه الصلاة والسلام، وأخذ صلى الله عليه وسلم بثوبه وسفل فيه ودلكه صلى الله عليه وسلم. لأن المصلي في حال ينبغي أن لا يشتغل بمثل هذه الأمور، أن يكون هذا البصاق مشغلا له عن الخشوع، فإنه في الحديث أنه لا يدافع، لا يصلي وهو يدافع الأخبثين. فكذلك مثل هذا السفل لو قيل لا تدخل لا في ثيابك ولا في منديل ولا عن يسارك ولا بين رجليك، حينه في هذه الحالة لا يخشى. ولكن إذا كان الإنسان في محل مثل هذا المحل مفروش فإنه لا يدخل على الفرش، لأن المقصود بالحديث لما كانت المساجد فيها الحصباء بحيث أنه يمكن أن تدفن فينتهي إشكال التفل هذا، أما في مثل هذه المحلات المفروشة فلا شك أنه لو تفل المصلي لبقي التفل، لبقي التفل في موضعه التفال. فالحاصل هذا من حيث الحكم الفقهي. يأتينا قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله قبل وجهه، نعم ربك قبل وجهك وهو على عرشه سبحانه وبحمده، يقبل عز وجل على عبده تعالى في حال صلاته وهو عز وجل على عرشه تبارك اسمه وتعالى جده. وليس بالحديث أنه كما سيأتي أنه يكون مع المصلي في مثلا مسجده أو في قعر بيته، لا ليس هذا المعنى، وإنما وهو على عرشه يقبل سبحانه وتعالى على عبده وهو سبحانه وتعالى على عرشه. نعم. وقوله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه هذا التوسل بهذه الألفاظ الجليلة: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لأن من أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو العرش، ثم هذه السماوات العظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. رب كل شيء ومليكه، فهو عز وجل رب لكل شيء، كل شيء فهو مربوب لله، والله مالكه. إلى قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن، لأن هذه أعظم الكتب، أعظمها على الإطلاق القرآن. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. الشاهد قوله، يعني بعد هذا الدعاء العظيم وهذا التوسل العظيم بأسماء وصفاته، دعا قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وهذا من أنفع ما يكون لمن عليه دين، مثل هذا الدعاء العظيم بعد هذا التوسل الجليل بهذه الأسماء وبهذه الأوصاف العظيمة. أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله تعالى شيء، لأن كل شيء فهو مخلوق ابتدئ ابتداء، أما الله عز وجل فهو الذي يبدئ الخلق، يبدأ الخلق ثم يعيده، وليس قبله شيء، وليس مسبوقا بشيء سبحانه وتعالى، بل هو قبل كل شيء. أنت الأول، وهذا الاسم هو الاسم الذي ينبغي أن يقال ولا يقال القديم، لأن اسم القديم في اللغة يطلق على المسبوق من قبل غيره، كما قال تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، وقال حتى عاد كالعرجون القديم. أما الأول فهل هناك شيء قبل الأول؟ ما فيه، ولهذا هذه الأسماء العظيمة لا يتطرق إليها إشكال، وإن كان بعض أهل العلم يعني قادر يعني قال إن القديم يمكن أن يطلق باعتبار، لكن الصحيح أنه لا يعدل عن مثل هذا الاسم العظيم الذي سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وفسره. أنت الأول فليس قبلك شيء، بخلاف القديم، القديم يكون قبله شيء، كما قلنا أنتم وآباؤكم الأقدمون، فنحن قبلنا آباؤنا وهم أقدمون، وآباؤنا قبلهم آباؤهم وهم أقدمون، بخلاف الأول. ولهذا قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا الذي ينبغي أن يقتصر عليه. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ليس بعد الله شيء، هذا اسمان لأزليته وأبديته تبارك وتعالى. وأنت الظاهر، وهذا هو الشاهد، الظاهر والعالي سبحانه وبحمده، ليس فوقه شيء، ليس فوق الله تعالى شيء أبدا. فالعرش هو سقف المخلوقات، كما تقدم في الحديث: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وربك عز وجل فوق العرش الجسم، فليس فوقه شيء. وأنت الظاهر فليس دونك شيء سبحانه وبحمده. نعم. وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. لما رفع الصحابة رضي الله عنهم مرة الصوت بالذكر، أمرهم بأن يربعوا على أنفسهم ترفقوا، وأخبرهم عن عظمة ربه تعالى، وأن هذا الرب الذي يدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحمه، هو قريب سبحانه وتعالى من عبده عز وجل. وفي هذا دلالة على أن الرفع الشديد بالصوت بالدعاء غير مشروع، وأن هذا الذي يحدث من الصراخ وحصول الرفع العالي للصوت لا ينبغي، وإذا احتاج إلى أن يؤمن الناس على الدعاء فإنه يكون بقدر ما يسمعون. فأما أن يرفع رفعا شديدا ولا سيما مع وجود المكبرات أيضا، بحيث يمكن أن يسمع من مسافات هائلة وشديدة. ارضوا على أنفسكم، إن الذي تدعون سميع سبحانه وتعالى، ما يحتاج، ليس أصم ولا غائب عز وجل، إنما يرفع الصوت إذا أردت أن تسمع أصم، والله تعالى ليس بأصم بل هو سميع، وليس بغائب بل هو حاضر سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كنا عن الخلق غائبين. فالرب سبحانه ليس غائبا، وما كنا عن الخلق فليس غافلا وليس غائبا عز وجل، وما كنا غائبين، الله ليس بغائب وليس بغافل عن خلقه تعالى. إذن لماذا يرفع الصوت والرب سميع وأيضا قريب، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، الراحلة مثل الجمل، يقول أقرب إليك منها سبحانه وتعالى وهو على عرشه. فقوله أقرب إلى أحد من عنق راحلته لا يعني أنه تعالى ليس فوق العرش، لما قد تقرر وثبت الأحاديث والآيات الصريحة أنه تعالى فوق العرش، ولكنه تعالى في علوه العظيم قريب من عبده، كما أنه تبارك وتعالى في علوه العظيم يعلم خطرات القلوب وما توسوس به النفوس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ليس فقط مجرد أن يتكلم، هذا مجرد وسوسة النفس. ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. في هذا الحديث إثبات الرؤية كما تقدم، والمصنف رحمه الله قد قرر مسائل الاعتقاد بالآيات، ثم قال ثم السنة مفسرة للقرآن، وذكر أيضا النصوص حتى يدلل على الصفات بالقرآن وبالسنة. فذكر في هذا الحديث: إنكم أي معاشر المؤمنين سترون ربكم. في بعض الروايات أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام: هل نرى ربنا؟ فأخبر أنهم يرون ربهم كما يرون الشمس في الصحو ليس دونها غيم، وبين أن رؤية الله تبارك وتعالى ليس فيها تضام، بل كل أحد ينظر إلى ربه تبارك وتعالى دون حاجة إلى أن يجتمعوا ليروه، بل كل واحد ينظر إلى ربه تعالى دون أن ينضم بعضهم إلى بعض. هذا على رواية لا تضامون من الضم، لا ينضم بعضكم إلى بعض. وجاء الحديث أيضا بلفظ لا تضامون من الضيم وهو الظلم، لا يحقكم ظلم ولا ضيم ولا ظلم من رؤيته تعالى. إنكم سترون ربكم، في بعض الروايات عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، وتقدم أنه أخبر أنهم يرون الرب كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. قولك كما ترون الشمس تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء سبحانه وتعالى بالشمس والقمر المرئيين، هكذا قرر أهل العلم. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون، ليس المقصود أن يشبه الرب بالشمس، لا، المقصود كما أنك الآن إذا أردت أن تنظر إلى البدر إلى القمر لا يحتاج الناس أن يتجمعوا حتى يروه، لأنه فوقهم ويمكن أن يراه البشر كلهم إذا كان في وقت ظهوره، يمكن أن يروه بسهولة دون حاجة إلى أن يتضاموا. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا أنه تشبيه لله تعالى بالقمر أو غيره. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، وفي اللفظ الآخر كما ترون القمر لا تضامون من التضام والاجتماع، أو لا تضامون من الضيم وهو الظلم في رؤيته. ثم قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. المقصود بالصلاتين هنا صلاة الفجر وصلاة العصر، فما مناسبة ذكرهما؟ مناسبة ذكرهما أن الله تعالى يرى في الغدو والعشي سبحانه وتعالى، وفي فائدة عظيمة أن صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب رؤية الله تعالى، نسأل الله الكريم فضله، أن الحفاظ على هذين الفرضين العظيمين في وقتهما من أسباب رؤيته تبارك وتعالى. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. المقصود من هذه الأحاديث أنها نماذج، وليس المقصود إثبات ما ورد في هذه الأحاديث دون غيرها، بل هي قاعدة كما تقرر، كل ما ثبت في القرآن أو في السنة فالواجب أن يعمل به وأن يعتقد، فإن هذه النصوص تعرف بالرب سبحانه وبحمده، تعرف العباد بربهم تعالى، فعلى العباد أن يلزموها وأن يعملوا بما فيها وأن يفهموها كما أفهمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهم الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكل فهم إلى قيام الساعة سواء لهذه النصوص أو لأي نص من نصوص الشريعة بغير ما أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أمته فهو فهم باطل وأصحابه ضالون. كل من يقول الآن في نصوص الشرع إن هذه النصوص ينبغي أن تفهم فهما غير الفهم السابق فإنه لا شك ضال ومضل، لأن أي فهم يكون على خلاف ما أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وعلى خلاف ما فهم الصحابة رضي الله عنهم سواء في أمور المرأة أو في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في السياسة أو في الاعتقاد أو في أي شيء، معنى ذلك أنها تبقى النصوص ثم تغير المعاني، وهذا أمر خطير جدا، لأن معنى ذلك أن هذه النصوص قد أفرغت من معانيها وصار ينحى بها منحا آخر. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأمة أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني يغيرون الأسماء بحيث إذا قيل إن الله تعالى حرم الخمر قالوا ليس هذا الخمر، الخمر هو الذي كان زمنه، لكن هذا الذي في زمننا ليس خمرا، ثم يسمونه باسم كما تنادوا بهذا الاسم الخبيث المشروبات الروحية، أنها مشروبات السم أينها من أن تكون مشروبا روحية، فيقول أنا ما شربت الخمر إنما شربت مشروبا روحيا. فتغيير هذه الأسماء لا يغير أحكام الله تعالى، وهكذا النصوص جاءت بمعاني واضحة محددة، لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير هذه المعاني بحيث يكون للسلف فهم وله هو فهم آخر، لأن هذا يؤدي إلى ضياع الإسلام بأسره سواء في عقيدته أو في شريعته، إذا قلبت هذه الألفاظ وغيرت عن معانيها صار عند الإسلام ما يظن أنه إسلام وهو على غير ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن هذه النصوص نماذج جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب أن يعمل معها ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأن تفهم بفهمهم. نعم. فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، تقدم هذا في أول الكتاب ثم أعاده هنا في الوسط رحمه الله. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في ذلك. هذه الفرقة العظيمة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هم وسط، وسط بين الغلاة وبين الجفاة، كما أن دين الله عز وجل الإسلام هو وسط بين الغلاة في دينهم والجفاة. وذكر أهل العلم لذلك أمثلة، فقالوا إن النصارى أخزاهم الله قالوا إن المسيح هو الله قياما بالله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، ومنهم من قال إنه ابن الله، ورفعوه عن مقام العبودية والبشرية إلى أن جعلوه في مقام الربوبية، وهذا غلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته، وخص نفسه بالنهي من أن يفعل به ذلك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عكس النصارى اليهود كما قال عنهم في شأن مريم قولهم على مريم بهتانا عظيما بأن نسبوها عياذا بالله إلى الزنا، وقالوا في المسيح عليه الصلاة والسلام إنه ابن زانية وإنه ليس رسول الله وإنه كاذب. فدين الله وسط بين هؤلاء الغلاة من النصارى وبين هؤلاء الجفاة من اليهود قتلة الأنبياء وشاتميهم. فلهذا جاء في حديث عبادة رضي الله عنه النص على عيسى بالذات، فقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عيسى ونوح وإبراهيم وموسى كلهم عبيد الله ورسوله، لكن نص على عيسى لأنه وقع فيه الإفراط ووقع فيه التفريط، وإلا فجميع الرسل صلى الله عليه وسلم عبيد الله ورسوله. وجاء الإسلام أيضا في تشريعاته وسطا بين تنطع المتنطعين وتكلفهم وتشديدهم على أنفسهم كما فعلت النصارى، وبين تفلت المتفلتين والذين لا يكترثون بالعبادة ولا يقيمون لها وزنا كاليهود. فنهينا عن الرهبانية وعن المبالغة الشديدة في العبادة بما يخرج العبد عن الوضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لثلاثة أرادوا أن يشددوا عن أنفسهم قال فمن رغب عن سنتي فليس، مع أنهم ما أرادوا في نظرهم إلا الخير، هذا يريد أن يطيل في الصلاة وهذا يريد أن يدين في الصيام، لكن قال من رغب عن سنتي فليس مني. فجاء الإسلام بالوسط بين هؤلاء الذين لا يكترثون بالعبادة ولا يهتمون بها، وبين هؤلاء الذين يتنطعون ويبالغون ولا يرضون بما جعل الله من العبادة حتى يزيدوا عليها ويبالغوا فيها. ومن ذلك من الأحكام ما يتعلق بالمرأة الحائض، فالمرأة الحائض عند اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشربون معها ويعزلونها في موضع، وهذا من التنطع في نظرهم من البعد عن النجاسة. عكسهم النصارى، فالنصارى وإلى الآن لا يكترثون بالحيض ويباشر الواحد منهم قبحهم الله المرأة وهي في حال المحيض لا يكترث بهذه النجاسة. فجاء الشرع وسطا بين هؤلاء الدنسين وبين هؤلاء المتنطعين، فقال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني في الموضع نفسه لا تطأ المرأة ولا تقرب، أما أن تبعد وتقصى ويظن أن جسمها كله نجس فهذا غلط. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها ناوليني الخمرة، الخمرة يعني مثل السجادة تكون من الحصير عادة، قال ناولي الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يد المرأة ليست نجسة، جسمها ليس بنجس، شعرها رأسها، إنما الموضع وهو القبل الذي يخرج منه الدم هو الذي يجتنب، أما ما سوى ذلك فإن المرأة لا يجوز أن يتنطع في شأنها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم على عائشة رضي الله عنها مشرعا للأمة، فيعطيها العرق وهو العظم الذي فيه لحم فتأكل منه، يقسم أن تأكل قبله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من تلطفه وحبه لهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ثم يضع يد فمه الكريم صلوات الله وسلامه عليه حيث أكلت عائشة ويعطيها الماء فيقسم عليها أن تشرب، فإذا شربت وضع صلى الله عليه وسلم فمه حيث وضعت فمها وهي حائض. أما الموضع نفسه فكما قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجاء الشرع بالوسط. علامة أهل السنة العظيمة أن هذه الخصلة الجليلة وهي خصلة الإسلام البينة موجودة فيهم كما سيأتي في الأمثلة، فهم وسط في فرق الأمة بين تنطع المتنطعين وبين تفلس المتفلسين، كما ستأتي الأمثلة إن شاء الله على ذلك. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، هذا الباب الأول، باب الأسماء والصفات. كما علمت أن نثبت لله عز وجل ما أثبث لنفسه وننفي عنه المشابهة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى في قوله ليس كمثله شيء وأثبت في قوله وهو السميع البصير. وهذا هو الوصف الذي تقدم أن أهل السنة يجمعون بين النفي والإثبات، نفي ما نفى الله عن نفسه وإثبات ما أثبت لنفسه. فكل ما أثبت الله أو أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يثبت، وينفع عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه، ومنها المماثلة. فصاروا وسطا بين المشبهة الذين يقولون إن صفات الله مثل صفاتنا، وهذا صريح، وهذا مخالف لصريح قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهم كذابون في هذا، لا يمكن أن يثبت أحد على مثل هذا المذهب، فيزعم أن علم الله مثل علم الإنسان، الذي قال الله في هذا العلم علم الإنسان وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، ما يمكن يقول أحد أن علم الله قليل إلا مجنون أو كافر، بل علم الله تعالى هو الذي لا يعزم عنه شيء، فكيف تقول إنه مثله؟ عكس المشبهة الجهمية. وكلمة الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وهو من أول من نفى عن الله الصفات، أخذ من شيخه الخبيث الجعد بن درهم. فصار السلف ينسبون كل من نفى الصفات هذه النسبة فيقولون الجهمية، ومن هذا الاعتبار جعلوا المعتزلة جهمية، لأن المعتزلة نفوا الصفات، مع أن المعتزلة أعداء للجهم في باب القدر، لكن لما كانوا ينفون الصفات كما نفى الجهم سماهم السلف باسم الجهم. وهكذا ما يسميهم أهل العلم بفروع الجهمية، ومن أوائلهم الكلابية، وهكذا الأشاعرة والماتريدية ممن أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا فسموا بفروع الجهمية، لأن معنى التجهم نفي الصفات كلها أو بعضها، فمن نفى صفة ثابتة عن الله عز وجل صار فيه خصلة من خصال التجهم. فصار السلف وسطا، لا ينفون ما أثبت الله كما تفعل الجهمية، ولا يمثلون ما أثبت الله لنفسه بصفات المخلوقين، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين المشبهة وبين المعطلة. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. نعم، في موضوع أفعال الله عز وجل هم وسط بين الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له أصلا، وإن الأفعال أفعال الله، حتى يخلو العبد من أي فعل، ويكون مقتضى قولهم أن القاتل ما قتل، وأن المصلي ما صلى، وإنما الذي قتل هو الله، والذي صلى هو الله، نعوذ بالله من مقالات السوء. فهم سموا بهذا جبرية لأنهم نفوا الفعل عن العبد، يقول هذا الفعل ليس للعبد وإنما هو لله. وقد خصمهم أهل العلم فقالوا لو أن أحدا تعدى على هؤلاء الجبرية في أموالهم أو دمائهم ثم قال لهم أنا ما فعلت الذي فعله الله، هل يرضون؟ لا يرضون، ويطالبون بإعادة المال أو بالقصاص في الدم ونحوه. فلو كانوا يمكن أن يثبتوا على هذا المذهب لعذروا كل أحد، لكنه مذهب خبيث، وبدأه أيضا عدو الله الجهم بصفته، فإن الجهم في الصفات من النفاة وفي القدر من الجبرية. يقول أهل العلم إنه جمع أخس المذاهب، كل مذهب يدخل به فإنه يبالغ به، فهو من غلاة المرجئة ومن غلاة النفاة ومن غلاة الجبرية. عكسهم القدرية الذين قالوا أصلا الله تبارك وتعالى ليس له دخل في أفعال العبد، فالعبد يوقعها والله لا يريدها، فيوقعها العبد والله لا يريدها، هكذا قال. قالوا إن أفعال العبد تقع من غير مراد الله، فيقع في ملكوته تعالى ما لا يريد، ويريد أمورا فلا تقع. فقال أهل السنة ضللتم جميعا، لا الجبرية عياذا بالله من هذه المقولة الذين نفوا الفعل عن العبد ونسبوه إلى الرب، ولا أيضا هؤلاء الغلاة من القدرية، ويأتي إن شاء الله إن يسر الله عز وجل كلاما عليهم لاحقا، بل العبد له مشيئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي لا تخرج عن مشيئة الله، ولا يستطيع العبد أن يقع شيئا جبرا على الله. أين الربوبية؟ كان يستطيع أن يوقع شيئا جبرا على الله، فكيف يقال إنه رب عياذا بالله من مقالات السوء؟ لكن يقال إنه لا يقع شيء إلا إذا شاء الله. وهذا الأمر الذي يقع من العبد على نوعين. النوع الأول أفعال اختيارية، مثل مجيئنا الآن إلى المسجد، كلنا اخترنا أن نأتي، ولو أردنا أن لا نأتي لم نأتي، لكن لا يقع هذا إلا بمشيئته تعالى. وهناك أفعال غير اختيارية، الأفعال غير اختيارية مثل أن يسقط الإنسان من موضع، أو يمثل أهل العلم بحركة المرتعش، يعني الذي تستمر يده لخلل في الأعصاب تستمر تتحرك طوال الوقت، فلو قلت له أسكن في الصلاة لا تتحرك هذه الحركة تبطل الصلاة، ما أستطيع، ليس من اختياري. بينما لو عبث أحد في الصلاة مثل حركته متلازما متواليا نقيل أعد الصلاة. ما الفرق؟ أن هذا فعله اختياري وهذا فعله غير اختياري. العبد بما يؤاخذ؟ بفعله الاختياري الذي يختاره، سواء إثابة بخير أو إثابة بشر. فلا يقع أمر إلا بمشيئة الله تعالى، ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يكون أمر إلا بمشيئته تعالى. نعم للعبد مشيئة، لكن لا يمكن أن تخرج عن مشيئته. أتريد أن تشاء أمرا توقعه جبرا عن الله؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل لا يقع شيء إلا بإذنه. وللعبد مشيئة لا يمكن أن تتم إلا إذا شاء الله. ولهذا ما أجمل أبيات الشافعي رحمه الله حيث قال فما يخاطب رب العالمين، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني ما تشاء يا ربي يكون، وإن لم أشأه أنا. فما يحدث من العبد يريد شيئا أنه يقع شيئا لم يختره ولم يرده، لكن شاءه الله تعالى. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذا لم يشأ الله لك السفر وأنت قد أعددت عدتك لا تسافر، يراك الناس لما لم تسافر يا فلان؟ وما شاء الله، ما شاء الله أن يسافر، لكن مشيئتي حصلت وتجهز وأعددت الأمور، لكن لا يمكن أن تنفذ إلا بمشيئة الله. وهذا هو القول الحق بين غلو الجبرية وبين غلو القدرية، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام. وبهذه المناسبة، مناسبة التوسط، ننبه إلى أمر عظيم مهم، وأن كثيرا من الناس يتحدثون عن الوسط بمعيارهم وبفهمهم وبهواهم، والوسط هو النص، الوسط هو النص، وما خالف النص فإما أن يكون غلوا أو جفاء. وليس معنى الوسط أن الإنسان ينظر إلى شيء في جهة وشيء آخر في جهة ويدخل بينهما، بل الوسط هو الحق والعدل والنصر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قصر فقد جفى، ومن زاد على النص فقد غلا. وبذلك يعرف أن الوسط لا يكون أبدا إلا لمن كان على النص، وأنه ليس بالخرص. فبعض الناس إذا رأى أمرا من الأمور قال هذا تشدد ومبالغة. من أين أتيت بأن هذا تشدد؟ هكذا من هواه من مزاجه. فمثلا لو رأى إنسانا قد جعل ثوبه في نصف ساقه يقول هذا غلو تشدد، من قال لك إن هذا غلو؟ بل هذا هو الأفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا بأس أو لا حرج فيما بينه وبين الكعبين. فكونه إلى الكعبين، إلى ما فوق الكعبين ما فيه إشكال، لكن الأفضل هو هذا. لكن كونك أنت لا تألف هذا أو لا تشتهيه أو لا ترغبه، أن تقول هو تنطع، أو أن ترى أمرا من الأمور مثل حد الرجم يرمى الزاني المحصن حتى يموت قال الذي الشدة، لا ليس هذا هو الحق، وما سواه هو الباطل، ولا يجوز إلا أن يرجم الزاني المحصن. فكون تقول شدة هذا من جهلك، فليس الوسط أن الإنسان ينظر إلى طرفين ويدخل بينهما، وإنما الوسط هو النص. وقد ادعى الوسط أناس كثير، إما من الغلاة الذين رأوا كأن النص في مرحلة دون فينبغي أن يتجاوزوه حتى يصلوا إلى الوسط المزعوم، أو من الجفاة المتفلتين من أحكام الشرع الذين يقولون إن في النصوص شيئا مما فيه شدة فينبغي أن يخفف حتى نكون وسطا. النص ليس هوى، إنما الوسط ليس هوى، إنما الوسط ما كان في النص. والبقية نكملها إن شاء الله تعالى. يقول رؤية الله هل هي لوجهه؟ نعم سبحانه وتعالى، كما في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك. يقول في درس سابق فإن معنى قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وحيثما تولوا فثم وجه الله أنها للقبلة، وفي الدرس هذا قلت إن الله يقبل على العبد إذا كان في الصلاة، فكيف نجمع بينهما؟ هذا له اعتبار وفقك الله، وهذا له اعتبار. الآية هذه فإنما تولوا أنتم فثم وجه الله عند استقبال القبلة، أما الحديث هذا فهو فيما يتعلق بصفات الله تعالى أن الله يقبل على العبد، الله تعالى إذا صلى العبد أقبل عليه سبحانه وبحمده. لكن الذي لا يدري أين القبلة واجتهد مثلا كما في البرية يقال أينما تولوا فثم وجه الله، فهذه الآية كما بين ابن تيمية وغيره ليست من آيات الصفات. يقول هل المعطلة والمشبهة إذا تاب أحدهم تقبل توبته؟ يا أخي قبل الله توبة أبي سفيان وصفوان وسهيل بن عمرو، وقد فعلوا، وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وأكرم مثواهم، وقد فعلوا بالمسلمين يوم أحد ما فعلوا. ألا تسمع قول أبي سفيان أعله؟ بل يقول أما محمد وأبو بكر وعمر فقد كفيتموهم قتلوا، لنا العزى ولا عزى لكم. ألا ترى ما فعل صفوان رضي الله عنه من قتله عددا من المسلمين في أحد، ثم تتبع عددا من الجرحى وأجهز عليهم؟ لكن توبة الله أوسع. ولهذا لاحظ الآية العظيمة لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا على صفوان وسهيل بن عمرو، وكان علام الغيوب عز وجل يعلم أنهم سيتوبون، وصار يلعنهم عليه الصلاة والسلام بعد موقعة أحد إذا رفع من الركوع يقول اللهم لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، علام الغيوب يعلم أنهم سيتوبون، فأنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما تابوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عملوا في الإسلام على أن ينقضوا ما فعلوه في الشرك، حتى كان مثل عكرمة ومثل صفوان رضي الله عنهم كانوا رضي الله عنهم يجاهدون جهادا عظيما وكثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنعوض ما فعلنا في الإسلام. ولهذا جاء في الحديث الذي مر معنا أن الله تعالى يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يكونان في الجنة. كيف يكون هذا؟ لقي المسلمون المشرك فقتل المشرك مسلما، ثم من الله على المشرك فأسلم، فتوبة الله واسعة سبحانه وتعالى. وقد دعا الله عز وجل إلى توبته كل أحد، حتى دعا إليها الذين قالوا فيه أعظم المقولة إن المسيح ابن الله، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ فإن كان الذنب عظيما وشنيعا فإن رحمة الله أوسع، ولا ينبغي أن يظن أن هناك ذنب يقال للذي اقترفه لا توبة لك، لأن هذا حقيقة تقنيط عظيم من رحمة الله، والتقنيط من رحمة الله من أعظم الذنوب. ولهذا لما شرب قدامة ابن مبعور رضي الله عنه الخمر مستحلا لها، ثم اجتمع الصحابة على أن يجلدوه ومن معه إنسان أو أن يقتلوه إن أصر، فاستغفروا. ولماذا شربوا الخمر؟ لأنهم قرأوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآية، هذه الآية بعد آية الخمر، فقال آمنا واتقينا فلا جناح علينا فيما طعمنا، هو رجل من أهل بدر رضي الله عنه، فظن أن الآية تعني أن المؤمن المتقي ليس عليه جناح أن يطعم، فشرب الخمر. فاتفق الصحابة على جلبه ومن معه إن خطأ نفسه وتاب، وعلى قتله إن أصر. طبعا لما بين لهم لم يصروا رضي الله عنهم فجلدوا، ثم إنه ندم ندامة شديدة جدا على ما فعل، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، قابل الذنب وقابل التوب، والله لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك للخمر أو قنوطك من رحمة الله. يقول أنت الآن تذنب ذنب آخر من جهة أخرى، فلا يقال للزاني ولا للعاق لوالديه الذي مات وهما غير راضيين عنه، لا يقال مالك حيلة الآن مات، لا لك حيل، ادعو لهما وتصدق عنهما واستغفر لهما، وأقبل أنت في خاصة نفسك على ما يتعلق بطاعة الله حتى تكفر. فليس هناك ذنب مطلقا يقال لصاحبه اجلس لا توبة لك، لا قتل ولا زنا ولا أي شيء. ويكفي أن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، إذا جاء الإنسان تائبا مقلعا عن الشرك فإنه يقبل منه ويتاب عليه. نسأل الله أن يوفقنا ويهدينا ويسددنا، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في باب مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم الكلام عن الوسط، وأن الوسط هو ما في النصوص فقط، وأن ما خالف النصوص هو الضلال والانحلال والانحراف، سواء كان نحو الغلو والزيادة والتنطع، أو سواء كان نحو الانحلال والتقصير والتفريط، فإنه كله ضلال. قال بعض السلف: للشيطان محجتان لا يبالي بأيهما ركب العبد، إفراط أو تفريط، ما يهمه أن يكون من الخوارج أو يكون من المرجئة المنحلين، ما يهمه هذا، المهم أن يزيغ عن السنة، وهذا أمر ينبغي ضبطه، فإن المدعين للوسط كثير في هذا الزمن، حتى إن بعض حملة الفجور ومذاهب الضلال المردية المبتكرة المستوردة من الشرق أو الغرب يسمون أنفسهم بالوسط، وكأن أهل الإسلام والملتزمين بالسنة هم أهل الانحلال وأهل الغلو والانحراف. فينبغي ضبط هذا الأمر، أن الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وسلف الأمة، وأن ما سواه هو الباطل الضلال المردود على صاحبه إفراطا كان أو تفريطا. تقدم رحمه الله ما يتعلق بكون أهل السنة رحمهم الله وثبتنا على منهجهم وسط فيما يتعلق بالصفات، وهم ذكر بعد ذلك أنهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. يأتي الكلام بإذن الله عن القدر. والجبرية طائفة ضالة، رأسهم الجهم بن صفوان، وهو من والجبرية على نوعين: النوع الأول الجبرية الغلاة الذين لا يثبتون للفعل العبد فعلا أصلا، وإنما يقولون هذه الأفعال أفعال الله عياذا بالله، وليس للعبد فعل نهائيا، وهذا يؤدي إلى الانحلال من الأحكام، لأنه إذا لم يكن القاتل هو القاتل والسارق هو السارق والمصلي هو المصلي، فعلى أي أساس تكون الأحكام في الدنيا وفي الآخرة؟ فنفوا الفعل عن العبد ونسبوه إلى الرب، وهذا أشد أنواع الجبر. النوع الثاني من الجبر جبر الأشعرية ونحوهم، وقد أقر الإيجي في المواقف بأن الأشعرية جبرية سماهم متوسطة، فأقر بكونهم جبرية، لأن الأشعرية يقولون إن للعبد استطاعة لا تؤثر، وإذا كان الاستطاعة لا تأثير لها فليس هناك استطاعة، لأن الله تعالى جعل التكليف حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا قيل هذه الاستطاعة ليست مؤثرة، ففي هذه الحالة يكون هذا عين الجبر، ولكن خففت اللهجة، لأنهم قالوا إن العبد استطاعة ليظهروا خلاف الجهم بن صفوة، ثم إنهم قالوا إن الاستطاعة غير مؤثرة، قالوا إن الاستطاعة غير مؤثرة، وإذا كانت غير مؤثرة فما ثم إلا الجبر. ولهذا قلنا إن الإيجية أقر بأن جماعته الأشعرية جبرية متوسطة. فهؤلاء ينفون الفعل عن العبد وينسبونه للرب، أو يقولون إن له استطاعة لكنها غير مؤثرة، هذا معنى كونه جبرا، يزعمون أن العبد على هذا النحو. الصنف الثاني القدرية، القدرية أيضا على نوعين. النوع الأول القدرية الغلاة، وهم الذين أدركهم صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نشأوا بزمن صغار الصحابة رضي الله عنهم، كابن عمر وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وابن عباس ونحوهم رضي الله عنهم، فخرجوا في زمنهم وأكثرهم الصحابة، لأن هؤلاء القوم يرون نفي جميع مراتب القدر، فينفون عن الله العلم، وينفون عنه المشيئة، وينفون عنه الخلق بالأفعال أفعال العباد، وينفون عنه الكتابة، وهؤلاء لا شك في غلوهم. وقد صاحبهم السلف رضي الله عنهم، وقدر الله أن يخرجوا في وقت كان فيه عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فاضمحل هذا المذهب الخبيث، وقتل عليه من قتل كغيلان الدمشقي ومعبد الجهني، قتل على هذا المذهب الرديء. ومقتل غيلان كان بدعوة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن عمر بن عبد العزيز كما روى الآجري في الشريعة استدعى غيلان الدمشقي وقرأ عليه بعض الآيات مدللا على بطلان مذهبه في الجبر في القدر، فقال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول كنت أعمى فبصرتني وميتا فأحييتني، يدعي أنه تاب. فقال عمر رضي الله عنه لما أدبر: اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح، يعني يجعله يقتل بالسيف. فلما مات عمر رضي الله عنه أظهر غيلان مذهبه الخبيث كما هي طريقة أهل البدع، لا يستريح الواحد منهم حتى يظهره. فوافق ذلك زمن خليفة الله يعبأ بهذه الأمور، فلم يكترث بقول غيلان، فصار غيلان يظهر مذهبه الباطل. ثم تولى بعده هشام بن عبد الملك، فأرسل إلى غيلان وقال له: ألم تكن واثقت عمر بن عبد العزيز على أن لا تقول هذا المذهب؟ قال: فالآن أتوب. قال: لا، أما الآن لا، يعني كذبك في التوبة في السابق هو مثل دعواك التوبة الآن. فأمر بقطع يديه ورجليه، يعني على سبيل التعزير له، وقتل على هذه الحال. وهكذا معبد الجهني قتل، فمذهب في غاية الخبث، ينفي أن يكون الله يعلم الأشياء أصلا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لا إشكال في إكفار هذا الصنف، وأكثرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصنف الثاني من القدرية هم المعتزلة، لما رأوا فضاعة مقولة القدرية الأوائل وأن أهل الإسلام اشتدوا عليهم، أخذوا بعض مذهبهم فأقروا بالعلم والكتابة، ونفوا مشيئة الله تعالى للأشياء المتعلقة بفعل العبد تحديدا، ونفوا تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد أيضا، فصاروا على هذا الحال يثبتون مرتبتين من مراتب القدر التي ستأتي وهي العلم والكتابة، وينفون المرتبتين الأخريين وهما المشيئة والخلق. قال السلف رضي الله عنه: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد العلم أن الله يعلم يكفر، يعني يجحد أن الله عز وجل قدر أن يكون هناك قتل للصحابة على يد المشركين في بدر في أحد، ويجحد أن الله يعلم أن يكون هناك قتل للكفار على يد المسلمين في بدر، يجحد أن يكون الله عالم بهذا، هذا لا شك أنه ضرب من ضروب الفجور العظيم، لأن معنى ذلك أن الله لا يعلم بما يكون، فمن أوقعه إذن؟ نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال السلف: ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، أي أحد يقر بالعلم يخصم، وإن جحدوه كفروا. ما معنى قولهم إن أقروا به خصموا؟ هم يقولون إن العبد يستطيع أن يكون في تصرفاته مستقلا عن الله، لأنهم بزعمهم يخلق فعله، هكذا يقولون. فيقال لهم: هل يستطيع العبد ما دام مستقلا عن الله أن يغير علم الله السابق بأنه سيفعل هذا أو لا يستطيع؟ فإن قالوا يستطيع فقد أعظموا القول ولا يقولونه، لا يمكن أن يقولوه. وإن قالوا لا يستطيع بطل قولهم إن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. فجاء أهل السنة ليثبتوا مراتب القدر كما ستأتي إن شاء الله: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومع ذلك يثبتون للعبد مشيئة واستطاعة، بها يؤاخذ، ويقسمون أفعال العبد إلى قسمين: القسم الأول الأفعال الاختيارية وهي التي بها يؤاخذ، والقسم الثاني الأفعال غير الاختيارية، كأن يكون في عمارة شاهقة فيسقط فيموت، هذا ليس اختياريا زلت به قدمه، لكن هذا الفعل نفسه لو أن أحدا تعمده فصعد إلى هذه العمارة وألقى نفسه لكان فعلا اختياريا يسمى انتحارا في شرع الله فيؤاخذ به. وبذلك توسط أهل السنة بين مقولة القدرية وبين مقولة الجبرية. نعم. قال رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم، هناك باب الوعد والوعيد. الوعد ما يذكره الله تعالى مما فينشرح به الصدور مثل رحمته ومغفرته وسعة فضله وحبه للعفو تعالى، والوعيد ما يذكره تعالى من عظمة سطوته وشدة بطشه وعظيم عقابه للمذنبين. هذا باب أيضا غلا فيه من غلا، فالخوارج والمعتزلة غلوا في هذا الباب غلوا عظيما، فركزوا على نصوص الوعيد مثل ما ذكر الله من وعيد أهل الكبائر كشراب الخمور والزناة وقتلة الأنفس ونحوهم، ركزوا عليها وحدها كأن الله لم ينزل سواها، وتناسوا النصوص الأخرى الدالة على سعة رحمة الله وأن مغفرته عز اسمه واسعة وأنه يمكن أن يغفر الذنب للمذنب وإن وافاه به العبد، مقابل هؤلاء المرجئة. المرجئة قالوا: ما دام العبد مؤمنا، والإيمان عندهم عند المستقرين منهم مثل الماتريدية والأشعرية الآن أنه مجرد التصديق فقط، ومرادهم بالإيمان أيضا التصديق بأن الله هو الخالق، فأساءوا في فهم التوحيد الذي بعثت به الرسل وهو إفراد الله بالعبادة، وجعلوا الإيمان محصورا بمجرد الإقرار بأن الله هو الخالق تصديقا قالوا ولو لم ينطق باللسان عياذا بالله. ثم إن طائفة من المرجئة خففوا من أمر المعاصي، قالوا أهم شيء هو الإيمان، هذا واقع عند كثير من الجهلة، إذا أنكر عليه تركه للصلاة أو شربه للخمور أشار إلى قلبه وقال أهم شيء الإيمان، وكأن قلبه قلب نبي قد حوى الإيمان الذي ينفع. لا شك أن الإيمان مركب من حقائق ثلاث: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، والتركيز على شيء منها دون الآخر مذهب المبتدعة. فالمرجئة خففت من أمر المعاصي حتى قال شاعرهم قاتله الله: فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. وهذا تهييج للناس بأن يفعلوا معاصي، وهو خلاف ما جاءت به الرسل قطعا، حتى قالوا إنه لا يضر مع الإيمان معصية. الخوارج شددوا في أمر المعصية وكفروا بالكبيرة، بل الأزارقة ونحوهم كفروا حتى بالصغيرة، كفروا حتى بالصغائر. فالخوارج شددوا في أمر الذنوب، وهكذا تبعتهم المعتزلة، والمرجئة خففوا من أمر الذنوب، وجاء أهل السنة بالوسط الذي هو في النصوص. هذه النصوص الواردة في وعيد العصاة لا شك أنها حق، ولكن دلت النصوص الأخرى التي إذا جمعت إليها على أن العاصية من الموحدين وإن عذب وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها خلود الكفار. المعتزلة والخوارج قالوا إنه يخلد في النار خلود الكفار، والمرجئة قالوا إنه لا يصيبه ضير من هذه المعاصي ولا سيما الغلاة منهم، وإن كان بعض المرجئة كمرجئة أهل الكوفة مرجئة الفقهاء يقولون إن المعاصي تضر، فأضر هؤلاء الناس إضرارا عظيما. الخوارج قولهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى قنوط العصاة، وإذا أصيب العاصي بالقنوط انقلب شيطان الرجيم، قال ما دام إن الرحمة لا نصيب لي فيها فأكثر في هذه الدنيا من الشرور والفجور لأني معذب على كل حال. والمرجئة فتحت له الباب فقالت ما دمت على الإيمان فلا يضرك ما فعلت. فلاحظ أن القولين على طرفين، ولكن ماذا يفعلان؟ الأول يؤيس ويقنق العصاة، والثاني يفتح لهم الباب في الفجور والإقدام على المعاصي. فجاء قول أهل السنة بالوسط، لا قول المعتزلة والخوارج الذين يشددون على عصاة الموحدين تشديدا أعظم مما ذكر الله في النصوص حتى يلحقوهم بالكفرة الخالدين في النار، ولا يقولون بقول المرجئة الذين يخففون من أمر المعاصي حتى اجترأ العصاة على العصيان دون ما حياء ولا خجل. فتوسط أهل السنة وقالوا إن المعاصي تضر، وإن صاحبها قد يعاقب في النار، ويعاقب في العرصة في القيامة، ويعاقب في قبره، ولكن لا يخلد خلود الكفار، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هنا علم يسمى علم الأسماء والأحكام. الأسماء ما المراد بها؟ أسماء الدين. أسماء الدين مثل مؤمن، كافر، منافق، فاسق، هذه أسماء أطلقها الشرع فهذه أسماء. وأما الأحكام فهي أحكام هؤلاء الأصناف، ما حكم المؤمن في الدنيا وما حكمه في الآخرة، ما حكم الفاسق في الدنيا وما حكمه في الآخرة، ما حكم المنافق في الدنيا وما حكمه في الآخرة. فمثلا حكم المنافق في الدنيا، المنافق في الدنيا معنى هذا الاسم الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هذا الاسم. ما حكم المنافق؟ حكم المنافق في الدنيا، المنافق النفاق الأكبر، أن يعامل بالظاهر الذي أظهره وهو الإسلام إلا أن يظهر الكفر، لكن ما دام مظهرا الإسلام فإنه يعامل معاملة المسلم. وفي الآخرة، في الآخرة علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم أن هذا يخادع، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فحكمه في الآخرة أنه في النار خالدا فيها مخلدا. لماذا؟ لأنه كافر عند الله. فالمنافق يظهر الإسلام فيعامل بحسب الظاهر، هذا حكمه. هذا لما نقول الأسماء والأحكام، هذا حكمه في الدنيا. وفي الآخرة حكمه عند الله الذي يعلم غيبه تعالى ويعلم أنه كافر، حكمه حكم الكفار، بل قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من المنافقين، فقال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. فدل على أنهم كفار، لكن ما داموا لم يظهروا الكفر فإنهم يعاملون المعاملة الظاهرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فهذا معنى قولهم الأسماء والأحكام. في موضوع الأسماء والأحكام مثل ما تقدم، في موضوع الأسماء مثلا اسم المؤمن، ترى المرجئة أن المؤمن يطلق على من صدق بقلبه فقط ولو لم ينطق بلسانه، وهذا هو الذي استقرت عليه المرجئة. وإن كان المرجئة الأوائل مرجئة الفقهاء يرون أنه لا بد من تصديق القلب ونطق اللسان، يقولون: فالإيمان شطران، شطر يتعلق باللسان وشطر يتعلق بالقلب. المتأخرون قالوا هو شيء واحد، متأخر من المرجئة، يرتبط بالقلب فقط ونطق اللسان شرط لا شطر. ما معنى الكلام هذا؟ شرط يعني لإجراء الأحكام عليه في الدنيا بأنه مسلم إذا نطق، وليس شطرا يعني أن الإمام مكون من حقيقتين، قول اللسان واعتقاد القلب، بل هو مؤمن كامل الإيمان عند الله تعالى وإن لم ينطق، وهذا من الغلو العظيم. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة قول باللسان ويأتي إن شاء الله، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الخوارج والمعتزلة قالوا إن الفاسق الذي مثلا يشرب الخمر، الخوارج قالوا إنه كافر بفعله للكبيرة، هذا اسمه عندهم، وحكمه حكم الكفار، يقتل وفي الآخرة مخلد في النار. وقالت المعتزلة إن حكمه في الدنيا لا نقول إنه كافر، ولكن نقول إنه فيما سموه منزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا هو بكافر، وهذه بدعة صلعاء ما أتى بها قبل المعتزلة في أحد، لأن الناس إما مسلمون وإما كفار، وهم في الآخرة إما في الجنة وإما في النار. أما أن يقال بشيء ليس بمسلم ولا بكافر فهذه من بدع المعتزلة. فجعل الحق أهل الحق من أهل السنة بالتوسط في أمر الأسماء والأحكام، لأن الأسماء لا يصح أن تطلق إلا بالأسماء الشرعية، فلا تقل لفاسق إنه كافر مريدا به الكفر المخرج من الملة، لأن هذا الاسم لا يجوز إطلاقه عليه. وهكذا أمر النفاق، فإن النفاق إذا أريد به النفاق الأكبر لا يجوز أن يطلق على من أظهر الإسلام، إذا أريد به النفاق الأكبر معنى أنه خارج من الملة. أما أن يقال نفاق أصغر أو فسق أصغر أو كفر أصغر فهذا لا إشكال، لأن صاحبه مسلم في نهاية المطاف. فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، نقول نعم هذا من خصال المنافقين بلا شك، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أثمن خان، هذه من خصال المنافقين، ويكون الشخص فيه شعب من النفاق بقدر ما فيه من هذه الصفات، كما أن فيه شعبا من الإيمان بقدر ما فيه من شعب الإيمان، وهكذا. فيرجع في أمر الأسماء إلى النصوص، ويرجع في أحكام أهل الأسماء هذه أيضا إلى النصوص، فلا يغلى غلو الخوارج والمعتزلة في أصحاب المعاصي، ولا يتهاون تهاون المرجئة في أصحاب المعاصي. ويعلم بذلك أن إطلاق الكفر أو الفسق أو الضلال أو الفجور أو النفاق يجب أن يستند الإنسان فيه إلى أمر مؤكد، وألا يطلقه هكذا جزافا حتى لا يخرج من الإسلام من هو من أهله، وأيضا حتى لا يدخل في الإسلام من ليس من أهله. فإن القول بأن مثلا اليهود والنصارى مؤمنون خطأ عظيم جدا، لأن كلمة المؤمن كما قلنا اسم من الأسماء الشرعية من أسماء الدين، وهؤلاء عند الله كفار، فلا يقال فيهم إنهم مؤمنون، ومن قال إنهم مؤمنون فقد أعظم على الله الكفر، بل هم كفار، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف يقال إنهم مؤمنون؟ فهذه الأسماء ليست ألاعيب إطلاق اسم الإسلام أو الإيمان أو الكفر أو الفسق أو الفجور أو النفاق، هذه أسماء شرعية يجب أن تطلق على أهلها. نعم. قال وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، يأتي إن شاء الله الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العقيدة. المؤمن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين فعل واعتقاد الخوارج الذين عادوا معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، فعادوا عليا رضي الله عنه ومن معه، وعادوا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ومن معهم، وعادوا معاوية رضي الله عنه ومن معه، وزعموا أن الخيرية فقط في من قبل عثمان، لأنهم أيضا يعادون عثمان، فقالوا الخيرية في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وفي نحوهم، ووقفوا من سيد أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، لأنه خير أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، وقفوا منه موقفا قبيحا، وذلك أنهم أكفروه أجل الله قدره ورضي عنه، ثم سعوا في قتله قتل المستحل له وتمدحوا بقتله حتى قال شقيهم عمران بن الخطاب لما قتل يمدح قاتله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانه إني لأذكره يوما فإلى أن يقول يحسبه يوم القيامة أوفى الناس عند الله ميزانا. فسبحان الله على إيش؟ على قتل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في قاتله أشقاها يا علي صاحب ثمود وأشقاها من يضربك على هذه فيسيل الدم على هذه هذا أشقى الأمة. فعادوا علي رضي الله عنه هذا العداء العظيم وعادوا عثمان أيضا وعادوا معاوية وطلحة والزبير وعائشة هم معهم. يقابلهم الرافضة وهم أشد عما وضلالا فإن الرافضة عادوا حتى أبا بكر وعمر وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم متقدمون كأبي عبيدة وغيرهم ممن قتلوا قبل عثمان وقالوا إن الخيرية في خمسة أشخاص من الصحابة علي والحسن والحسين وعمار وسلمان وربما ذكروا المقداد أو أبا ذر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وفي الوقت نفسه غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غلوا منكرا حتى إنهم إلى اليوم يصرفون لهم أنواع من العبادة التي لا تصرف إلا لله فيسجدون سجودا لما يظنون أنه قبور لهم وإن لم يكن قبرا الموجود في العراق ليس قبرا لعلي رضي الله عنه بلا شك لأنه دفن في دار الإمارة ولم يكونوا يجرون على دفن ذلك الوقت في المقابر العامة في مقبرة الناس العامة لأن الخوارج كانت ستنبش جثمانه رضي الله عنه فدفن ولم يدفن مع الناس. واستمر الحال على هذا إلى أن مر 300 سنة بعد موت علي مقتل علي رضي الله عنه فشاع في العراق شائع أن هذا قبر علي فتهافت هؤلاء الجهلة عليه يظنونه قبر علي وليس كذلك. ثم لو كان قبر علي بل لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز هذا الذي يعمل عنده من السجود له ودعائه والذبح عنده وصرف العبادة له بدعوى الحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كمنهج أهل الحق من أهل السنة والجماعة ضد لغلو الرافضة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وضد لعداء الخوارج لعلي رضي الله عنه ونحوه من آل بيته وضد لغلو وباطل الرافض الخوارج غلوهم في عداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يتولى أهل الحق أهل السنة والجماعة يتولون الصحابة رضي الله عنهم جميعا من كانوا من أهل البيت ومن لم يكونوا من أهل البيت ممن صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان قولهم. لكن المقصود بيان أن أهل السنة ضد لغلو الرافضة في جانب آل البيت وضد لجفائهم جفاء الخوارج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجميع حوى الباطل سواء بغلوه أو تفريقه من الرافضة ومن الخوارج. نعم. قال رحمه الله فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. تقدم الكلام على علو الله سبحانه وتعالى أن الأمر الذي دلت عليه النصوص قطعا أن الله في السماء سبحانه وتعالى والأدلة على هذا كثيرة جدا وعلى أنه فوق عباده تبارك وتعالى والأدلة غاية في الكثرة ومع ذلك هو مع عباده سبحانه لا يخفى عليه سبحانه وبحمده ما هم عاملون. نعم. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم. لا يعني قوله تعالى وهو معكم أنه في الأرض معكم إن هذا لا يقول به العاقل لما قد تقرر من كون الله تعالى في السماء، وأن هذا أمر عرفته حتى الجارية، يعني هذا أمر قد رب المسلمون عليه صغارهم وكبارهم، حتى الجواري التي قد يجهلن شيئا كثيرا يعلمن أن الله فوق خلقه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على هذا لما قالت، لما قالها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا أمر مفروغ منه أن الله تعالى في السماء، ودل على كونه في السماء أدلة كثيرة، ومنها أنه على عرشه، والعرش كما تقدم فوق جميع السماوات. ومع ذلك فالله تعالى مع خلقه لا يخفى عليه تبارك وتعالى ما هم عاملون. فكونه تبارك وتعالى في هذا العلو العظيم لا يعني أنه يعجب عنه أمر خلقه أو يغيب، بل هو سبحانه على عرشه ويعلم ما العباد عاملون. ثم قال إن القمر، يقول المسافر سرنا والقمر معنا. والإنسان إذا كان في البلد فإنه أيضا يرى القمر، يقول القمر معنا. فيقول هل يفهم أحد من قول القائل القمر معنا أنه ليس في الأعلى؟ القمر في الأعلى، ويصح أن تقول القمر معنا، فليس هناك ما يعني من قوله تبارك وتعالى وهو معكم أنه مختلط بخلقه، كما تقول الحلولية من الصوفية وورثة الجهم بن صفوان إنه في كل مكان عياذا بالله من هذه القالة السوء. نقول عظيمة جدا، بل الله تعالى في السماء كما بينت النصوص، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى أي موضع كان. نعم. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قول في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، إذا قلنا إن الله في السماء تقدم أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء يراد به عند أهل العلم من في السماء، أي من في العلو سبحانه، فيكون لفظ السماء المراد به العلو، أو أن يكون معنى في بمعنى على، كما في حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض في هنا بمعنى على، أي من على الأرض، وليس المقصود الديدان التي داخل الأرض، معلوم هذا الأمر. من في الأرض هنا في هنا تأتي بمعنى على، وهكذا ما ذكر الله عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، لأن الذي يصلب يجعل على الجذع، لا يشق الجذع ويجعل فيه. فقوله أأمنتم من في السماء أي على السماء سبحانه، فهو في العلو عز اسمه لا إله إلا هو، فهو فوق السماوات بائن من خلقه تبارك وتعالى غير مختلط أو ممتزج به. نعم. قال رحمه الله فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. لا شك كما تقدم أن الله بالعلو، ومع ذلك فهو يدنو سبحانه وتعالى كيف يشاء من خلقه سبحانه وبحمده. فلا يعني كونه في العلو أن ينفى أنه يدنو سبحانه وبحمده، ودنوه كما يليق به سبحانه. وما الأرض كلها حتى يستعجب؟ إذا كان الحديث تقدم أن الأرض في يد الرحمن تعالى كالخردلة في يد أحدنا، فهو سبحانه يدنو كما يشاء مع كونه في العلو عز اسمه لا إله إلا هو. فكل لفظ ورد فالواجب إثباته، واعتقاد أن الله تعالى في ذلك ليس كغيره. الذي يوجد الخلل عند الإنسان هو القياس، قياس الرب سبحانه وتعالى على خلقه. ولهذا تجد بعض الناس يقول كيف يجتمع هذا وهذا، هو سبحانه وتعالى في العلو بلا شك كما تقدم، ثم إنه تبارك وتعالى يدنو كما يشاء سبحانه مع كونه في العلو عز وجل، فكونه في العلو لا إشكال فيه، فهو علي في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، ولا ينافي هذا ليس كمثله شيء. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، هذا الفصل تقدم شيء من الكلام عليه، أن القرآن كلام الله وليس كلام غيره، بل الله الذي تكلم به، فهو سبحانه الذي قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا جميع الآيات، هو الذي تكلم به، ولهذا نسب الكتاب إليه سبحانه وتعالى، كما تقدم في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الذي هو القرآن، فهو كلام الله بلا شك، منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين، نزل به جبريل، كانت مهمة جبريل هي البلاغ، فكان أمينا على وحي الله وأبلغه إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ، كما قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فعلى الرسول البلاغ، ومن جبريل عليه الصلاة والسلام أداء الرسالة، والله هو الذي تكلم به غير مخلوق. نعم، لأنه كلام الله، وكلام الله صفته، وليس من الله عز وجل شيء مخلوق، ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد أعظم الفرية على رب العالمين، لأن إذا قيل مثل هذا الكلام تطرق الإلحاد والفجور على أبعد وأشد ما يكون، لأن الرب سبحانه بصفاته غير مخلوق، ولهذا لما أراد ربك أن يبين عظمته قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالرب سبحانه وتعالى يخلق ولا يخلق، وهكذا سبحانه وبحمده لا يقال إن شيئا منه تعالى مخلوق، وهذا كما تقدم هو الذي جعل أئمة السنة يقفون من المعتزلة ذلك الموقف العظيم، لأن المعتزلة كانت تقول إن القرآن عيالا بالله مخلوق، فوقفوا منه ذلك الموقف الإمام أحمد وغيره من أهل العلم حتى أظهر الله الحق. ثم منه بدأ، أي أن الله هو الذي ابتدأ الكلام، الكلام منه تعالى لا من غيره، كما تقول الضلال الذين يقولون إن جبريل هو الذي بدأه، فمعنى الكلام من الله وجبريل هو الذي بدأه، لا، الذي بدأه هو الله، القرآن كلام الله، كلام الله بلفظه وبمعناه، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يسرى على القرآن فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا شيء في السطور، فيذهب عياذا بالله ويضمحل، وذلك قرب الساعة، فلا يبقى شيء محفوظا منه في السطور في الصدور ولا يوجد شيئا في المصاحف، ثم تعظم الغربة الشديدة حتى يبقى الناس لا يعرفون صياما ولا صلاة ولا نسكا، ويوجد الشيخ الكبير والعجوز يقولون: لا إله إلا الله كلمة أدركنا عليها آباءنا فنحن نقول، ولا يعرفون بالصلاة ولا الصوم ولا الحج، وهذا من الغربة الهائلة العظيمة، وهو ما يدل المؤمن على أن البقاء في الدنيا في ذاته لا ينبغي أن يكون هدفا له إلا مع طاعة الله تعالى، لأن الإنسان قد يفتن وقد يواجه أمورا صعابا شدادا تشتد فيها الغربة هذه الشدة العظيمة، ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر عياذا بالله، ما به الدين ما به إلا البلاء، فعند ذلك يعود إليه تبارك وتعالى، كما أنه تبارك وتعالى تكلم به أولا فإنه يعود إليه عز وجل، فلا يبقى منه شيء في الدنيا، نعوذ بالله من الفتن. نعم. قال: وأن الله تكلم به حقيقة. نعم، حقيقة، لا كما تقول الأشعرية ونحوهم إنه لم يتكلم به تبارك وتعالى، وإنما تكلم به جبريل وتكلم به محمد عياذا بالله من قالة السوء، بل الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، الرب هو الذي تكلم به سبحانه وبحمده حقيقة بلا شك وبلا ريب، ولهذا نسب إليه كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع الكلام الذي أنزل في هذا القرآن. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. نعم هذان مذهبان باطلان. يقول ابن كلاب إن القرآن حكاية, إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله, ومراده بهذا القول السيء الذي أنكره السلف عليه غاية الإنكار أن الذي من الله هو معنى الكلام فقط, أما الألفاظ فما تكلم الله بها, وإن القرآن فقط معنى, وجبريل عبر عن هذه الألفاظ أو عبر بها محمد صلى الله عليه وسلم. والأشعرية تقول إنه عبارة وليس حكاية, وهو أدخل في التعطيل من كلمة الحكاية. وكلا القولين باطل, وترجم أئمة السنة على هذا بالإبطال, كما ترجم عليه قوام السنة الأصبهاني وترجم عليه الآجري في الشريعة بإبطال هذا القول الخبيث, لأن هذا القول أصله من المعتزلة, إذ مقتضى أن الألفاظ مخلوقة هذا معناه, وأن الذي من الله هو المعنى, والذي عبر هو جبريل أو محمد. فسبحان الله, هل يقول محمد صلى الله عليه وسلم معبرا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ لا يقول هذا إلا الله, لا يمكن أن يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم كيف يقول محمد صلى الله عليه وسلم هذا وينكر قول فرعون أنا ربكم؟ أيقول محمد إنني أنا الله ويكون الحال عيالا بالله كقول فرعون أنا ربكم؟ مقولة عظيمة جدا. ولهذا قال أهل العلم إن هذه المقولة مثل قول الوليد بن المغيرة حين أنكر القرآن فقال إن هذا إلا قول البشر. فإذا قيل إن هذا إن هذه الألفاظ من محمد فهذا عين ما قاله الوليد بن المغيرة, وإن كان طبعا الحال يختلف لأنه ابن المغيرة يقصد أنه ابتدع واخترع, وهؤلاء يزعمون أن المعنى من الله, فالقول قول عظيم إذا قيل إنه عبارة أو حكاية, بل اللفظ والمعنى من الله. وإذا قرأناه نحن فإنما نقرأ ما قاله الله, فنبلغ عن الله عز وجل كما قال تعالى في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون, فعلينا أن نقوم به وأن نبلغه للناس, فنقول إن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة, ونبين للناس أن عليهم أن يخلصوا وأن عليهم أن يصلوا وأن عليهم أن يؤدوا الزكاة, ونقول هذا كلام الله, فنحن نبلغ كما أمرنا هذه الرسالة من الله, كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أبلغنا, فنحن يجب أن نحمل هذا القرآن العظيم ونبلغه للناس. أما الذي بدأ القول إنني أنا الله لا إله إلا أنا, والذي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة, والذي قال قل أعوذ برب الناس, فهو الله. وجبريل بلغ محمد صلى الله عليه وسلم, ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغنا, ونحن يجب أن نحمل هذا القرآن العظيم ونبلغه للناس ونقول إن الله قال, فهذا كلام الله لفظه ومعناه, ونحن إنما نؤدي الرسالة لإبلاغ الناس ما قال الله. هذا هو الاعتقاد الحق في القرآن العظيم, فهو كلام الله بلفظه وبمعناه, لا يقال إنه معناه إنه اللفظ فقط, إن القرآن هو المعنى واللفظ من غير الله, لأن في هذه الحالة عياذا بالله يكون الإنسان قال بقول الوليد بن المغيرة. نعم. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. نعم هو كلام الله, كتبته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, كتبته كتاب, والذي قاله منه بدأ هو الله عز وجل. وهكذا مثل ما قلنا إذا بلغته قلت إن الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين, أنت تعلم أن الذي قال هذا هو الله تبارك وتعالى, ثم إنك تخبر الناس بقول الله تبارك وتعالى وبكلامه. نعم. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. القرآن الكلام إلى من يضاف؟ يضاف إلى الذي قاله أولا. أما إذا أتى أحد وقال إن هذا كلام رب العالمين فلا ينسب الكلام إليه, إذ الكلام ينسب إلى من ابتدأ، إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ففي كلام الناس إذا أرسلت رسولا وأمرته أن يبلغ فلانا بكذا وكذا، هذا الرسول ماذا يفعل؟ يؤدي كلامك، والذي أنشأ الكلام ابتداء هو أنت. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. نعم. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو الواجب أن يحفظ، أن القرآن هو كلام الله بحروفه، مثل ألف لام ميم، هذه الحروف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه أيضا حروف وتتضمن معاني، فهو كلام الله عز وجل قاله تبارك وتعالى بلفظه وبمعناه. وإذا قرأته فأنت تقرأ كلام الله، وإذا كتبته فأنت تكتب كلام الله، وإذا بلغته غيرك فأنت تبلغهم كلام الله. فالقرآن ينسب إلى الله لأنه قاله مبتدئا، لا ينسب إلى من قاله مبلغا أو مؤديا. نعم. فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. تقدم الكلام على موضوع الرؤية، والكلام على الآيات وعلى النصوص الواردة في السنة. ذكر هنا مسألة أن المسلمين المؤمنين يرون الله عز وجل في موضعين: في عرصات القيامة، وذلك قبل دخول الجنة قطعا، والعرصة هي المكان الواسع الذي لا بناء فيه، يطلق عليه العرصة، فالعرصات جمع العرصة، وذلك في القيامة، تلك العرصات العظام، يرون ربهم تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيح، ويرونه بعد دخول الجنة. وهذا دل عليه كما تقدم آيات كثيرة في القرآن، فالرؤية تكون للمؤمنين في عرصات القيامة، وتكون لهم أيضا في دار السلام عند دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. إلى أن ذكر هنا ما يتعلق ب القبر، وبين أن الإيمان بما يكون في القبر هو من الإيمان باليوم الآخر، يعني أن المؤمن باليوم الآخر لا بد أن يؤمن بما يكون في القبر، فإن القبر هو أول منازل الآخرة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده شر منه، نسأل الله العافية والسلام. والذي يكون في القبر شيئان اثنان: الأمر الأول الفتنة، وهذه للجميع، تفتن هذه الخلائق في قبورها. ومعنى الفتنة السؤال عن أمور ثلاثة: يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيثبته الله، جعل الله وإياكم من الثابتين. من ثبت في الدنيا ثبت في القبر عند السؤال، وثبتت قدماه على الصراط، فجزاء الثبات على السنة والطاعة في الدنيا ثبات عند ذلك السؤال العظيم. وما إن هذا السؤال لا يكون كسؤالي وسؤالك، سؤال عظيم هائل من ملكين على هيئة مفزعة عظيمة هائلة. جاء في بعض الروايات أنهم يزجران، لأنهما يزجران العبد زجرا: من ربك؟ فلا يستطيع أن يجيب أي أحد إلا المثبت. ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء عند هذه عند هذا الموضع فلا قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، فلا يستطيع الجواب إلا من ثبت. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه يسأل إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما علمك، كأنه الله أعلم يقال له من أين أتيت وما دليلك على هذا، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذا يدل على شرف التدليل وعلى شرف قراءة القرآن، وأن العبد إذا كان أقرب إلى العلم كان أقرب إلى الثبات. إذا كان أقرب إلى العلم الذي يعمل به، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أما المرتاب والمنافق فإنه لا يجيب، وإنما يقول الحال الذي كان عليه في الدنيا، ويردد هذه الكلمة التي تدل على الحيرة عياذا بالله، ها ها لا أدري، مع أنه في الدنيا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قد يقولها نفاقا لكن لا يستطيع أن يقولها في الآخر في القبر. سمعت الناس يقولون قولا فقلته، وهذا يعني عدم الثبات، نسأل الله العافية والسلامة، يعني الزلل والزيغ والضياء وبداية الأمر الثاني في القبر الذي يكون كله في القبر هو الفتنة، وهذه الجميع. الأمر الثاني النعيم أو العذاب. النعيم للمثبت الذي وفق للجواب السديد، والعذاب لمن لم يوفق الجواب السديد. فالمؤمن يقول رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما في الآخرة خير له، وقد أمن وعلم الراحة. وأما الفاجر فيقول ربي لا تقم الساعة، مع أنه يفتح له باب إلى النار ويعذب ويضرب كما في الحديث في مرزبة وهي المطرقة، لا تكون كمطارق الدنيا. جاء في بعض الروايات أنها لو ضربت بها الجبال لتدهدهت الجبال، ثم إنه يسيخ في الأرض فيضرب، وهكذا يظل في عذاب الله ويكون على هذا الحال إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه إن قيمت الساعة فعذاب الآخرة أشد وأبقى. لا بد من الإيمان بما يكون في القبر لمن أراد الإيمان باليوم الآخر حقا. أما يقول سأؤمن بما يكون من البعث والجنة والنار ولا أؤمن بالقبر وما يكون فيه، فإن هذا لا يكون قد أتى بالإيمان باليوم الآخر كما يجب أن يؤمن أن يأتي به. فالحاصل أن الإيمان بما يكون في اليوم الآخر بما يكون في القبر هو من الإيمان برب العالمين باليوم الآخر، ومن نقص فإنما نقص من إيمانه باليوم الآخر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.